كان سبب عشق المجنون ليلى انه اقبل ذات يوم على ناقة له كريمة وعليه حلتان من حلل الملوك، فمر بامرأة من قومه يقال لها كريمة، وعندها جماعة نسوة يتحدثن فيهن ليلى، فاعجبهن جماله وكماله فدعونه الى النزول والحديث، فنزل وجعل يحدثهن، وامر عبدا له كان معه فعقر لهن ناقته وظل يحدثهن بقية يومه. فبينا هو كذلك اطلع عليهم فتى عليه بردة من برد الاعراب يقال له منازل، ويسوق معزا له، فلما رأيناه اقبلنا عليه وتركنا المجنون، فغضب وخرج من عندهن وانشأ يقول: أعقر من جرى كريمة ناقتي، ووصلي مفروش لوصل منازلي، اذا جاء قعقعنا الحلي، ولم اكن اذا جئت ارضى صوت تلك الخلاخل، متى من تضلنا بالسهام نضلته، وان مر لي رشقا عندها فهو ناضلي. فرمينا بالسهام ونضلته، يعني غلبته، والرشق رمي اهل النضال ما معهم من السهام في جهة واحدة. وقوله أعقر من جرى يعني من أجل، يقال فعلت ذلك من جراك أي من أجلك. ومما أنشد على هذا قول الشاعر: أمن جرى بني أسد غضبتم، ولو شئتم لكان لكم جواره. قال: فلما أصبح لبس حلته وركب ناقة له أخرى ومضى متعرضا لهن، فألفى ليلى قاعدة لفناء بيتها، وقد علق حبه بقلبها وهويته، وعندها جويريات يتحدثن معها، فوقف بهن وسلم، فدعونه الى النزول وقلن له: هل لك في محادثة من لا يشغله عنك منازل ولا غيره؟ فقال: اي لعمري. فنزل وفعل مثل ما فعله بالامس، فارادت ان تعلم هل لها عنده مثل ما له عندها، فجعلت تعرض عن حديثه ساعة بعد ساعة وتحدث غيره، وقد كان علق بقلبه مثل حبها اياه، وشغفته واستملحها. فبينا هي تحدثه اذ اقبل فتى من الحي فدعته وسارته سرارا طويلا، ثم قالت له: انصرف. ونظرت الى وجه المجنون قد تغير وانتقع لونه وشق عليه فعلها. انتقع لونه اذا تغير من هم او فزع. فانشأت تقول: كلانا مظهر للناس بغضا، وكل عند صاحبه مكين، تبلغنا العيون بما اردنا، وفي القلبين ثم هوى دفين. فلما سمع البيتين شهق شهقة شديدة واغمي عليه، فمكث على ذلك ساعة ونضح الماء على وجهه حتى افاق، وتمكن حب كل واحد منهما في قلب صاحبه حتى بلغ منه كل مبلغ. خطبته لليلى واختيارها عليه وشعره في ذلك. اخبرني الحسن بن علي قال: حدثني هارون بن محمد ابن عبد الملك قال: حدثني عبد الرحمن بن ابراهيم عن هشام بن محمد بن موسى المكي عن محمد بن سعيد المخزومي عن ابي الهيثم العقيلي قال: لما شهر امر المجنون وليلى وتناشد الناس شعره فيها، خطبها وبذل لها 50 ناقة حمراء، وخطبها ورد بن محمد العقيلي وبذل لها 10 من الابل وراعيها، فقال اهلها: نحن مخيروها بينكما، فمن اختارت تزودته. فدخلوا اليها فقالوا: والله لئن لم تختاري وردا لنمثلن بك. فقال المجنون: الا يا ليلى ان ملكت فينا خيارك فانظري لمن الخيار، ولا تستبدلي مني دنيا ولا برما اذا حب القتار، يهرول في الصغير اذا رآه، وتعجزه ملمات كبار، فمثل تأيم منه نكاح، ومثل تمول منه افتقار. فاختارت وردا فتزوجته على كره منها. قوله برما، البرم هو اللئيم، والقطار ريح اللحم المشوي. حكاية ابيه عن جنونه بليلى. اخبرني احمد بن عبد العزيز وحبيب بن نصر قال: حدثنا عمر بن شبه قال: ذكر الهيثم بن عدي عن عثمان بن عمارة بن حرين المري قال: خرجت الى ارض بني عامر لألقى المجنون، فدللت عليه وعلى محلته، فلقيت أباه شيخا كبيرا وحوله إخوة للمدمون مع أبيهم رجالا، فسألتهم عنه فبكوه، وقال الشيخ: أما والله لهو كان آثر عندي من هؤلاء جميعا، وإنه عشق امرأة من قومه والله ما كانت تطمع في مثله، فلما فشى أمره وأمرها كره أبوها أن يزوجه إياها بعدما ظهر من أمرهما، فزوجها غيره، وكان أول ما كلف بها يجلس إليها في نفر من قومها فيتحدثون كما يتحدث الفتيان، وكان أجملهم وأزرقهم وأرواهم لأشعار العرب، فيفيضون في الحديث فيكون أحسنهم فيه إفاضة، فتعرض عنه وتقبل على غيره، وقد وقع له في قلبها مثل ما وقع لها في قلبه، فظنت به ما هو عليه من حبها، فأقبلت عليه يوما وقد خلت، فقالت: موت كلانا مظهر للناس بغضا، وكل عند صاحبه مكين، وأسرار الملاحظ ليس تخفى إذا نطقت بما تخفي العيون. وغنت في الأول عريب خفيف رمل، وقال وقيل إن هذا الغناء لشارية، والبيت الأخير ليس من شارع. قال: فخر مغشيا عليه ثم أفاق فاقدا عقله، فكان لا يلبس ثوبا إلا خرقه، ولا يمشي إلا عاريا، ويلعب بالتراب ويجمع العظام حوله، فإذا ذكرت له ليلى أنشأ يحدث عنها عاقلا ولا يخطئ حرفا، وترك الصلاة، فإذا قيل له: ما لك لا تصلي؟ لم يرد حرفا، وكنا نحدثه ونقيده فيعض لسانه وشفته، حتى خشينا عليه فخلينا سبيله فهو يهين. قصته مع عمر بن عبد الرحمن بن عوف. قال الهيثم: فولى مروان بن الحكم عمر بن عبد الرحمن بن عوف طبقات بني كعب وقشير وجعدة والحريث وحبيب وعبد الله، فنظر الى المجنون قبل ان يستحكم جنونه، فكلمه وانشده فاعجب به، فسأله ان يخرج معه فاجابه الى ذلك. فلما اراد الرواح جاءه قومه فاخبروه خبره وخبر ليلى، وان اهلها استعدوا السلطان عليه فاهدر دمه ان اتاهم، فاضرب عما وعده وامر له بقلائق، فلما علم بذلك واتي بالقلائق ردها عليه وانصرف. وذكر ابو نصر احمد بن حاتم عن جماعة من الرواة ان المجنون هو الذي سأل عمر بن عبد الرحمن ان يخرج به، قال له: اكون معك في هذا الجمع الذي تجمعه غدا، فأرى في اصحابك واتجمل في عشيرتي بك وافخر بقربك. فجاءه رهط من رهط ليلى واخبروه بقصته، وانه لا يريد التجمل به، وانما يريد ان يدخل عليهم بيوتهم ويفضحهم في امرأة منهم يهواها، وانه قد شكوه الى السلطان فاهدر دمه ان دخل عليهم، فاعرض عما اجابه اليه من اخذه معه، فامر له بقلائق فردها، وقال في ذلك: رددت قلائص القرشي لما بدا لي النقض منه للعهود، فراحوا مقصرين وخلفوني الى حزن اعالجه شديدي. قال ورجع آيسا فعاد الى حاله الاولى. قال: فلم تزل تلك حاله الا انه غير مستوحش، انما يكون في جنبات الحي منفردا عاريا، لا يلبس ثوبا الا خرقه، ويهدي ويخطط في الارض ويلعب بالتراب والحجارة، ولا يجيب احدا سأله عن شيء، فاذا احبوا ان يتكلم او يتوب عقله ذكروا له ليلى، فيقول بابي هي وامي، ثم يرجع اليه عقله فيخاطبونه ويجيبهم، فيأتيه احداث الحي فيحدثونه عنها وينشدونه الشعر الغزل، فيجيبهم جوابا صحيحا، وينشدهم اشعارا قالها، حتى سعى عليهم في السنة الثانية بعد عمر بن عبد الرحمن نوفل بن مساحق. طبعا سعى فكرناها من قبل بانها بداية الصدقات، يعني ولي عليهم في بداية الصدقات عبد الرحمن نوفل بن مساحق، فنزل مجمعا من تلك المجامع، فرآه يلعب بالتراب وهو عريان، فقال لغلام له: يا غلام هات ثوبا، فأتاه به فقال لبعضهم: خذ هذا الثوب فألقه على ذلك الرجل، فقال له: أتعرفه جعلت فداء؟ قال: لا. قال: هذا ابن سيد الحي، لا والله ما يلبس الثياب ولا يزيد على ما تراه يفعله الآن. فإذا طرح عليه شيء خرقه، ولو كان يلبس ثوبا لكان في مال أبيه ما يكفيه. وحدثه عن أمره فدعا به وكلمه، فجعل لا يعقل شيئا يكلمه به. فقال له قومه: إن أردت أن يجيبك جوابا صحيحا فاذكر له ليلى. فذكرها له وسأله عن حبه إياها، فأقبل عليه يحدثه بحديثها ويشكو إليه حبه إياها وينشده شعره فيها. فقال له نوفل: الحب سيرك إلى ما أرى؟ قال: نعم، وسينتهي بي إلى ما هو أشد مما ترى. فعجب منه وقال له: أتحب أن أزوجكها؟ قال: نعم، وهل إلى ذلك من سبيل؟ قال: انطلق معي حتى أقدم على أهلها بك وأخطبها علي وأرغبهم في المهر لها. قال: أتراك فاعلة؟ قال: نعم. قال: انظر ما تقول. قال: لك علي أن أفعل بك ذلك. ودعا له بثياب فألبسه إياها، وراح معه المجنون كأصح أصحابه يحدثه وينشده. فبلغ ذلك رهطها فتلقوه في السلاح، وقالوا له: يا ابن مساحق، لا والله لا يدخل المجنون منازلنا أبدا أو يموت، فقد أهدر لنا السلطان دمه. فأقبل بهم وأدبر فأبوا. فلما رأى ذلك قال للمجنون: انصرف. فقال له المجنون: والله ما وفيت لي بالعهد. قال له: انصرافك بعد أن آيتني القوم من إجابتك أصلح من سفك الدماء. فقال المجنون صوت: أيا ويح من أمسى تخلف عقله تخلف عقله أيا ويح من أمسى تخلف عقله. فأصبح مذهوبا به كل مذهب، خليا من الخلان إلا معذرا، يضاحكني من كان يهوى تجنبي. قوله تخلف بمعنى سلب، وقوله معذرا أي يعني المقصر الذي لا عذر له ولكنه يتكلف العذر. ومنه قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. الغناء هذا، غناء هذا الصوت الحسين بن محرز من جامع أغانيه: إذا ذكرت ليلى عقلت وراجعت، روائع عقلي من هوى متشعب. وقالوا: صحيح ما به طيف جنة، ولا الهم إلا بافتراء التكذب. وشاهد وجدي دمع عينها، دمع عيني وحبها، برى اللحم عن أحناء عظمي ومنكبي. صوت: تجنبت ليلى أن يلج بك الهوى، وهيهات كان الحب قبل التجنب. ألا إنما غادرت يا أم مالك، صدى أينما تذهب به الريح يذهب. ومما يغنى فيه منها قوله صوت: فلم أر ليلى بعد موقف ساعة، بخيف منن ترمي جمار المحصب. فيبدي الحصى منها إذا قذفت به، من البرد أطراف البنان المخضب. فأصبحت من ليلى الغداة كناظر، مع الصبح في أعقاب نجم مغرب. ألا إنما غادرت يا أم مالك، صدى أينما تذهب به الريح يذهب. قوله طيف جنة يعني مس من الجن، و اللمم الجنون، وقيل طرف منه يلم الإنسان. والأحناء دمع حن، وهو كل شيء فيه اعوجاج، كعظم الحجاج العظم الذي ينبت عليه الحاجب، وكاللحى والضلع. والصدى الجسد من الآدمي بعد موته، ويطلق على الرجل النحيف الجسد، كما أنه يطلق على الصوت الذي يسمعه المصوت عقب صياحه راجعا إليه من نحو الجبل والبناء المرتفع. وأنشدني الأخفش عن أبي سعيد السكري عن محمد بن حبيب للمجنون: فوالله ثم الله إني لذائب، أفكر ما ذنبي إليها وأعجب. ووالله ما أدري علام قتلتني، وأي أموري فيك يا ليل أركب. أأقطع حبل الوصل فالموت دونه، أمشرب رنقا منكم ليس يشرب. أمهرب حتى لا أرى لي مجاورا، أمصنع ماذا أن أبوح فأغلب. فأيهما يا ليلى ما ترضينه، فإني لمظلوم وإني لمعتب. قوله رنقا يعني كبرا. حجه مع أبيه إلى مكة لسلوان ليلى، ودعوته هو استزادة حبها ودوامه. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شب قال: ذكر هشام بن الكلبي ووافقه في روايته أبو نصر أحمد بن حاتم إلى آخره. في سندهم عن هشام بن الكلب عن أبيه أن أبا المدنون وأمه ورجال عشيرته اجتمعوا إلى ليلى فوعظوه وناشدوه الله والرحم. يبدو أنهم اجتمعوا إلى أبي ليلى أو والد ليلى فوعظوه وناشدوه الله والرحم وقالوا له إن هذا الرجل لهالك وقبل ذلك ففي أقبح من الهلاك بذهاب عقله وإنك فاجئ به أباه وأهله فنشدناك الله والرحم أن تفعل ذلك فوالله ما هو أشرف منه ولا لك مثل مال أبيه وقد حكمك في المهر فإن شئت أن يخلع نفسه إليك من ماله فعل فأبى وحلف بالله وبطلاق أمها أنه لا يزوجه إياها أبدا وقال أفضح نفسي وعشيرتي وآتي ما لم يأته أحد من العرب وأسم ابنتي بميثم فضيحة فانصرفوا عنه وخالفهم لوقته فزوجها رجلا من قومها وأدخلها إليه فما أمسى إلا وقد بنى بها وبلغه الخبر فأيس منها حينئذ وزال عقله جملة فقال الحي لأبيه احجج به إلى مكة وادعو الله عز وجل له ومره أن يتعلق بأسار الكعبة فيسأل الله يعافيه مما به فيبغضها إليه فلعل الله أن يخلصه من هذا البلاء فحج به أبوه فلما صاروا بمنى سمع طائحا في الليل يصيح يا ليلى فصرخ صرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت فسقط مغشيا عليه فلم يزل كذلك حتى أصبح ثم أفاق حائل اللون باهلا فأنشأ يقول صوت عرضت على قلب العزاء فقال لي من الآن فجأة لا أعزك من صبري لا أعزك من صبري إذا بان من تهوى وأصبح نائيا فلا شيء أجدى من حلولك في القبر فداع دعا إذ نحن بالخيف من منى تهيج أطراب الفؤاد وما يدري أطراب الفؤاد جمع طرب وهو شفة تعتري الشخص من شدة الفرح أو الهلم وقوله حائل اللون يعني متغيرة دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري دعا باسم ليلى ظلل الله سعيه وليلى بأرض عنه نازحة قفري ثم قال له أبوه تعلق بأسار الكعبة واسأل الله أن يعافيك من حب ليلى فتعلق بأسار الكعبة وقال اللهم زدني لليلى حبا وبها كلفا ولا تنسني ذكرها أبدا فهام حينئذ واختلط فلم يضبط قالوا فكان يهيم في البرية مع الوحش ولا يأكل إلا ما ينبت في البرية من بقل ولا يشرب إلا مع الضباء إذا وردت مناهلها وطال شعر جسده ورأسه وألفته الضباء والوحوش فكانت لا تنفر منه وجعل يهيم حتى يبلغ حدود الشام فإذا ساب إليه عقله سأل من يمر به من أحياء العرب عن نجد فيقال له وأين أنت من نجد قد شاركت الشام أنت في موضع سبا فيقول فأروني وجهة الطريق فيرحمونه ويعرضون عليه أن يحملوه أن يكسوه فيأبى فيدلونه على طريق نجد فيتوجه نحوه أخبرني عمي قال حدثني القراني قال حدثني العمري عن الهيثم بن عدي وأخبرنا حبيب بن نصر المهلبي وأحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبه قال ذكر الهيثم بن عدي عن أبي مسكين قال خرج منا فتى حتى إذا كان ببئر ميمون بمكة قال البكري هي بئر بمكة بين البيت والحجون بأبطح مكة وهي منسوبة إلى ميمون بن الحضرمي حضرها في الجاهلية وعندها توفي أبو جعفر المنصور قال حتى إذا كان ببئر ميمون إذا جماعة فوق بعض تلك الجبال وإذا معهم فتى أبيض طوال جعد كأحسن من رأيت من الرجال على هزال منه وصفرة وإذا هم متعلقون به فسألت عنه فقيل لي هذا قيس المجنون خرج به أبوه يستجير له بالبيت وهو على أن يأتي به قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو له هناك لعله يكشف ما به فإنه يصنع بنفسه صنيعا يرحمه منه عدوه يقول أخرجوني لعلني أتنسم صبا نجد فيخرجونه فيتوجهون به نحو نجد ونحن مع ذلك نخاف أن يلقي نفسه من الجبل فإن شئت الأجر دنوت منه، فأخبرته أنك أقبلت من مجد، فدنوت منه وأقبلوا عليه. فقالوا له: يا أبا المهدي، هذا الفتى أقبل من مجد. فتنفس تنفسة ظننت أن كبده قد انصدعت، ثم جعل يسألني عن واد واد وموضع موضع، وأنا أخبره وهو يبكي أحر بكاء وأوجعه للقلب. ثم أنشأ يقول: ألا ليت شعري عن عواربتي قنا، لطول الليالي هل تغيرتا بعدي. وعواربتي قنا جبلان لبني شزارة، وهل جارتانا بالبتيل إلى الحمى، وهل جارتانا بالبتيل إلى الحمى على عهدنا، أم لم تدوما على العهد. وعن علويات الرياح إذا جرت بريح الخزامى هل تهب على نجدي. وعن اقحوان الرمل ما هو فاعل إذا هو أسرى ليلة بثرى زعدي. وهل أنصدم الدهر أحنان لمتي على لاحق المتنين مندلق الوخد. وهل أسمعن الدهر أصوات هجمة تحبر من نفس خطيب إلى وحدي. قوله هنا العلويات جمع علوية نسبة إلى العالية، وهي ما فوق أرض نجد إلى تهامة، وهذه النسبة نادرة والقياس عالي. وقوله الجعد بثرى جعدي، الجعد هنا تراب جعد يعني ندم، واللاحق الضامر على لاحق المتنين مندلق الوحد، ضامر من قولهم لحق الفرس لحوقا أي ضمرا، والمتنان جنبتا الظهر عن اليمين والشمال، الواحد متن يذكر ويؤنث، والمندلق السريع يقال اندلقت الخيل إذا خرجت فأسرعت، والوخد ضرب من سير الخيل والإبل، وهو سعة الخطو في المشي. وقوله أصوات هجمة يعني القطعة الضخمة من الإبل، والوهد هو المكان المطمئن من الأرض. أما النشد فهو المكان المرتفع. سؤاله زوج ليلى عن عشرته معها. أخبرني عني قال: حدثنا القراني قال: حدثنا العمري عن الهيثم بن عدي والعتبي قال: مر المجنون بزوج ليلى وهو جالس يقتلي في يوم ساكن، وقد أتى ابن عم له في الحي المجنون لحاجة، فوقف عليه ثم أنشأ يقول صوت: بربك هل ظننت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها، وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها. فقال: اللهم إذ حلفتني فنعم. قال: فقبض المجنون بكلتا يديه قبضتين من الجمر، فما فارقهما حتى سقط مغشيا عليه، وسقط الجمر مع لحن راحتيه، وعض على شفته فقطعها، فقام زوج ليلى مغموما بفعله متعجبا منه فمضى. رفت هنا رفت بفتح الراء المهمله، من رف لونه يرف بالكسر رفيفا، ورفا اذا برق وتلالا، اراد شده سواد شعرها. والقرون وهل رفت رفيفا اخوانك، وهل رفت عليك قرون ليلى يعني الذيائب جمع قرن، والظاهر انه رفيف النبات وهو اهتزازه نضاره وحسنا. اخبرني احمد ابن عبد العزيز وحبيب ابن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبة بسنده قالوا: ان اهل المجنون خرجوا به معهم الى وادي القرى قبل توحشه ليمتاروا خوفا عليه من ان يضيع او يهلك، الامتيار يعني جلب الطعام للبيع وغيره. ووادي القرى واد بين الشام والمدينة، كانت به قرى منظومة سمي وادي القرى. قال ياقوت: واثار القرى الى الان ظاهرة، إلا أنها في وقتنا هذا كلها خراب، ومياهها جارية تتدفق ضائعة لا ينتفع بها أحد. انتهى. قال: فمروا في طريقهم بجبلي نعمان، نعمان الأراك واد بين مكة والطائف، وقيل واد لهذيل على ليلتين من عرفات. فقال له بعض فتيان الحي: هذان جبل نعمان، وقد كانت ليلى تنزل بهما. قال: فأي الرياح يأتي من ناحيتهما؟ قالوا: الصبا. قال: فوالله لا اريم هذا الموضع حتى تهب الصبا. لا أريم يعني لا أبرح. فأقام ومضوا فامتاروا لأنفسهم، ثم أتوا عليه فأقاموا معه 3 أيام حتى هبت الصبا، ثم انطلق معهم فأنشأ يقول صوت: أيا جبلي نعمان بالله خليا، سبيل الصبا يخلص إلي نسيمها، سبيل الصبا يخلص إلي نسيمها، أجد بردها أو تسقي مني حرارة، على كبد لم يبق إلا صميمها، صميمها يعني أصلها، فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس محزون تجلت همومها. ارتحال أهل ليلى عن منازلهم وما قاله في ذلك من الشعر. أخبرني علي بن سليمان بسنده عن جماعة من الرواة قال: لما منع أبو ليلى المجنون وعشيرته من تزويجه بها كان لا يزال يغشى بيوتهم ويهجم عليهم، فشكوه إلى السلطان فأهدر دمه لهم، فأخبروه بذلك فلم يره وقال: الموت أروح لي، الموت أروح لي، فليتهم قتلوني. فلما علموا بذلك وعرفوا أنه لا يزال يطلب غرة منهم يعني غفلة حتى إذا تفرقوا دخل دورهم، فارتحلوا عنها وأبعدوا. وجاء المجنون عشية فأشرف على دورهم فإذا هي منهم بلاقع يعني خالية. فقصد منزل ليلى الذي كان بيتها فيه، فألصق صدره به وجعل يمرغ خديه على ترابه ويبكي، ثم أنشأ يقول، وذكر هذه الأبيات ابن حبيب وأبو نصر له: أيا حرجات الحي حيث تحملوا، بذي سلم لا جاد كن ربيع، وخيماتك اللاتي بمنعرج اللوى، وخيماتك اللاتي بمنعرج اللوى، بلينا بلا لم تبلهن ربوع، ندمت على ما كان مني ندامة، كما يندم المغبون حين يبيع، فقدتك من نفس شعاع فإنني نهيتك عن هذا وأنت جميع، فقربت لي غير القريب وأشرفت إليك ثنايا ما لهن طلوع. قوله هنا حرجات جمع حرجة وهي الغيضة، سميت كذلك لضيقها، وقيل الشجر الملتح، وهي أيضا الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها الآكلة، وهي ما رعى من المال. وذو سلم هذا موضع بالحجاز، ويقول نفس شعاع بمعنى إذا انتصر رأيها فلم تتجه لأمر جزم، والجميع وأنت جميع ضد المتفرق. ثنايا جمع ثنية وهي العقبة، وهي المرقى الصعب في الجبل، يريد بذلك أن الوصول إلى ليلى صعب لا يستطيعه. هذه الأبيات ستأتي في قصيدة منسوبة إلى قيس بن دريح في ترجمته في المجلد 4. حديثه مع نسوة فيهن ليلى، ذكر خالد بن جميل وخالد بن كلثوم في أخبارهما التي صنعاها أن ليلى وعدته قبل أن يختلط أن تستجيره ليلة إذا وجدت فرصة لذلك، فمكث مدة يراسلها في الوفاء وهي تعده وتسوفه. فأتى أهلها ذات يوم والحي خلوف، خلوف يعني حي خلوف إذا غاب الرجال وأقام النساء، فجلس إلى نسوة من أهلها حجرة منها، حجرة ناحية يعني بحيث تسمع كلامه، فحادثهن طويلا ثم قال: ألا أنشدكن أبياتا تحدثها في هذه الأيام؟ كن بلى، فأنشدهن صوت: يا للرجال لهم بات يعروني، مستطرف وقديم كاد يبليني، من عاذري من غريم غير ذي عثر، يأبى فينطلني ديني ويلويني، لا يبعد النقد من حقي فينكره، ولا يحتنكره، ولا يحدثني أن سوف يقضيني، وما كشكري شكر لو يوافقني، ولا مناي سواه لو يوافيني، أطعته وعصيت الناس كلهم في أمره وهواه وهو يعصيني. العثر لغة في العثر ضد اليسر، قال عيسى بن علي: كل اسم على 3 أحرف أوله مضموم، مضموم وأوسطه ساكن، فمن العرب من يثقله ومنهم من يخففه. وقوله قال: فقلنا له: ما أنصفك هذا الغريم الذي ذكرته، وجعلنا يتضاحكن وهو يبكي، فارتحيت ليلى منهن ورقت له حتى بكت، وقامت فدخلت بيتها وانصرف هو. في الثلاثة الأبيات الأولى من هذه الأبيات هذج طنبوري للمسدود، قال في خبرهما هذا: وكان للمجنون ابن عم يأتيانه فيحدثانه ويسليانه ويؤانسانه، فوقف عليهما يوما وهما جالسان، فقال له: يا أبا المهدي، ألا تجلس؟ قال: لا، بل أمضي إلى منزل ليلى فأترسمه وأرى آثارها فيه، فأشفي بعض ما في صدري بها. فقال له: فنحن معك. فقال: إذا فعلتما أكرمتما وأحسنتما. فقام معه حتى أتى دار ليلى، فوقف بها طويلا يتتبع آثارها، ويبكي ويقف في موضع موضع منها ويبكي، ثم قال صوت: يا صاحبي، ألما بي بمنزلة قد مر حين عليها أيما حين، إني أرى رجعات الحب تقتلني، وكان في بدئها ما كان يكفيني، لا خير في الحب ليست فيه قارعة، كأن صاحبها في نزع موتوني، إن قال عذاله مهلا سلام لهم، قال الهوى غير هذا القول يعنيني، ألقى من اليأس تارات فتقتلني، وللرجاء بشاشات فتحييني. قوله نزع موتون، يقول بين هذا البيت والذي بعده ما نصه: الموتون مضروب على الوتين، وهو عرق معلق بنياط القلب. ولا ندري هل هو من اصل الكتاب اتى به المؤلف تفسيرا للموتون، او ان الناسخ وجده بهامش بعض النسخ فالحقه بالاصل. فتفسير الموتون بالمضروب على الوتين مطابق لقولهم في كتب اللغة: وتنه يعني اصاب وتينه، ونظيره مكلى اذا اصبت كليته، ومكبود اذا اصبت كبده. قال هشام بن الكلبي عن ابي مسكين: ان جماعة من بني عامر حدثوه، قالوا: كان رجل من بني عامر ابن عقيل يقال له قيس بن معاذ، وكان يدعى المجنون، وكان صاحب غزل ومجالسة للنساء، فخرج على ناقة له يسير، فمر بامرأة من بني عقيل يقال لها كريمة، وكانت جميلة عاقلة، معها نسوة، فعرفته فعرفنه ودعونه الى النزول والحديث، وعليه حلتان له فاخرتان وطيلتان وقلنسوة، فنزل فظل يحدثهن وينشدهن، وهن اعجب شيء به فيما يرى، فلما اعجبه ذلك منهن عقر لهن ناقته، وقمن اليه فجعلن يشوين ويأكلن الى ان امسى، فاقبل غلام شاب حسن الوجه من حيهن، فجلس اليهن، فاقبلن عليه بوجوههن يقولن له: كيف ظللت يا منازل اليوم؟ فلما رأى ذلك من فعلهن غضب، فقام وتركهن وهو يقول: أأعقر من جرى كريمة ناقتي؟ فوصلي مفروش لوصل منازلي، إذا جاء قعقعن الحلي ولم أكن إذا جئت أرضى صوت تلك الخلاخل. قال: فقال له الفتى: هلم نتصارع أو نتناضل؟ فقال له: إن شئت ذلك فقم إلى حيث لا تراهن ولا يرينك، ثم ما شئت فافعل. وقال: إذا ما انتضلنا في الخلاء نضلته، وإن يرمي رشقا عندها فهو ناضلي. وقال ابن الكلبي في هذا الخبر: فلما أصبح لبس حلته وركب ناقته ومضى متعرضا لهم، فأنشى ليلى جالسة بفناء بيتها، وكانت معهن يومئذ جالسة، وقد علق بقلبها وهويته، وعندها جويريات يحدثنها، فوقف بهن وسلم، فدعونه الى النزول، وقلنا له: هل لك في محادثتي من لا يشغله عنك منازل ولا غيره؟ قال: عيل عمري. فنزل وفعل فعلته بالامس، فارادت ان تعلم هل لها عنده مثل ما له عندها، فجعلت تعرض عن حديثه ساعة بعد ساعة، وتحدث غيره، وقد كان علق حبها بقلبه وشغفه، واستملحها، فبينا هي تحدثه اذ اقبل فتى من الحي، فدعته، فصارته سرارا طويلا، ثم قالت له: انصرف. فانصرف، ونظرت الى وجه المجنون قد تغير وانتقع، وشق عليه ما فعلت، فانشأت تقول: كلانا مظهر للناس بغضا، وكل عند صاحبه مكين، تبلغنا العيون مقالتينا، وفي القلبين ثم هوى دفين. طبعا هذه القصة وردت قبل هذا الوقت، ولا ادري لماذا اعادها الاصفهاني مرة اخرى. قد نسبت هذا الشعر متقدما، فلما سمع هذين البيتين شهق شهقة عظيمة وأغمي عليه، فمسك كذلك ساعة ونضح الماء على وجهه حتى أفاق، وتمكن حب كل واحد منهما في قلب صاحبه وبلغ منه كل مبلغ. حدثني عمي عبد الله عمي عن عبد الله بن أبي سعد عن إبراهيم قال حدثنا أبو العالية عن أبي تمامة الجعدي قال لا يعرف فينا مجنون إلا قيس بن الملوح. حديث اتصاله بليلى في صدى. قال وحدثني بعض العشيرة قال قلت لقيس بن الملوح قبل أن يخالق ما أعجب شيء أصابك في وجهك بليلى؟ قال طرقنا ذات ليلة أضياف ولم يكن عندنا لهم أدم، فبعثني أبي منزل أبي ليلى وقال لي اطلب لنا منه أدما. فأتيته فوقفت على خبائه فصحت به، فقال ما تشاء؟ فقلت طرقنا ضيفان ولا أدم عندنا لهم، فأرسلني أبي نطلب منك أدما. فقال يا ليلى أخرجي إليه ذلك النحل فاملئي له عناءه من السم. فأخرجته ومعي كعب فجعلت تصب السمن فيه ونتحدث، فألهان الحديث وهي تصب السمن وقد امتلأ القعب ولا نعلم جميعا وهو يسيل، استنقعت أرجلنا في السمن. قال فأتيتهم ليلة ثانية أطلب نارا وأنا متلفئ ببرد لي، فأخرجت لي نارا في عطبة فأعطتنيها ووقفنا نتحدث. فلما احترقت العطبة خرقت من بردي خرقة وجعلت النار فيها، فكلما احترقت خرقت أخرى وأذكيت بها النار حتى لم يبق علي من البرد إلا ما وارى عورتي وما أعقل ما أصنع. وأنشدني أمستقبلي نفح السبا ثم شائقي ببرد ثنايا أمحساء ببرد ثنايا أم حسان شائقي أشائق كأن على أنيابها الخمر شدها بماء مدام آخر الليل عاتق، وما سنته إلا بعيني تفرسا كما شيم في أعلى السحابة بارق. ومن الناس من يروي هذه الأبيات لنصيب، ولكن هكذا روي في هذا الخبر. القعب القدح الضخم الغليظ، وقيل قدح من خشب مقعر، والنحي عند العرب الزق الذي يوضع فيه السم خاصة، والعصبة خرقة تؤخذ بها النار. قال الكميت نارا من الحرب لا بالمرخ ثقبها قدح الأكف ولم تنسخ بها العصب. وقوله شدها يعني مزدها، والعاتق البكر التي لم تدن عن أهلها، ويحتمل أن تكون كلمة عاتق محرفة عن غادق وهو الساقي في الغبوق أي العشي. هذا من قوله بماء الندى من آخر الليل عاتق. وحدث الأصمعي أنه لم يكن مجنونا وروى من شعره. أخبرنا محمد بن خلف بسنده عن عبد الصمد بن المعدن قال سمعت الأصمعي يقول وقد تذاكرنا مجنون بني عامر، قال هو قيس بن معاذ العقيلي، ثم قال لم يكن مجنونا إنما كانت به لوثة وهو القائل أخذت محاسن كل ما ظنت محاسنه بحسنه، شاد الغزال يكونها لولا التوى ونشوز قرنه. قال وهو القائل صوت ولم أر ليلى بعد موقف ساعة بخيف منا ترمي جمار المحصب، ويبدي الحصى منها إذا قذفت به من البرد أطراف البنان المخضب. فأصبحت من ليلى الغداة تناظر مع الصبح في أعقاب نجم مغرب، ألا إنما غادرت يا أم مالك صبا أينما تذهب به الريح يذهب. وأخبرنا الحسن أيضا بسنده قال أتاني رجل من عذرة لحاجة، فجرى ذكر العشق والعشاق، فقلت له أنتم أرق قلوبا أم بنو عامر؟ قال إنا لأرق الناس قلوبا، ولكن غلبتنا بنو عامر بمجنونها. شيء من أوصافه. أخبرني أحمد بن عمر بن موسى بن زكوين القطان إجازة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي بسنده قال أنا رأيت مجنون بني عامر وكان جميل الوجه ابيض اللون قد علاه سحوب واستنشدته فانشدني قصيدته التي يقول فيها: تذكرت ليلى والسنين الخواليا وايام لا اعدي على اللهو عاديا. لا اعدي يعني لا اعين ولا انصر. وسحب لونه يسحب سحوبا اذا تغير لعارض مرض او سفر او نحوه. اخبرني محمد بن الحسن الكندي خطيب مسجد القادسية قال: حدثنا الرياشي قال: سمعت ابا عثمان المازني يقول: سمعت معاذا وبشر بن المفضل جميعا ينشدان هذين البيتين وينسبانهما لمجنون بني عامر: طمعت بليلى ان تريع وانما تقطع اعناق الرجال المطامع، وداينت ليلى في خلاء ولم يكن شهود على ليلى عدول مقامع. يقال راع الشيء يريع ريعا اي رجع وعاد. ومقانع جمع مقنع بفتح الميم وهو العدل من الشهود. يقال فلان شاهد مقنع اي رضا يقنع به. وحدثني محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا ابو خليفة الفضل بن حباب عن ابن سلام قال: قضى عبيد الله الحسن ابن الحسين ابن ابي الحر العنبري على رجل من قومه قضية اوجبها الحكم عليه، وظن العنبري انه تحامل عليه وانصرف مغضبا، ثم لقيه في طريق فاخذ بلجام بغلته وكان شديدا ايدا، ايدا يعني قويا، ثم قال له: فيه يا عبيد الله، سمعت بليلى ان تريع وانما تقطع اعناق الرجال المطامع. فقال عبيد الله: وبايعت ليلى في خلاء ولم يكن شهود عدول عند ليلى مقامع، خل عن البغلة. قال الصولي في خبره هذا: والبيتان للبعيث. هكذا قال، فلا ادري امن قوله هو ام حكاية عن ابي خليفة. زيارة ليلى له وهمه وحديثه معها. اخبرنا محمد بن القاسم بسنده عن يونس النحوي قال: لما اختلط عقل قيس بن الملوح وترك الطعام والشراب، مضت امه الى ليلى فقالت لها: ان قيسا قد ذهب حبك بعقله وترك الطعام والشراب، فلو جئته وقتا لرجوت ان يتوب اليه بعض عقله. فقالت ليلى: اما نهارا فلا، لانني لا امن قومي على نفسي، ولكن ليلا. فاتته ليلا فقالت له: يا قيس، ان امك تزعم انك جننت من اجلي وتركت المطعم والمشرب، فاتق الله وابق على نفسك. فبكى وانشا يقول: قالت جننت على ايش؟ فقلت لها: الحب اعظم منا بالمجانين، الحب ليس يفيق الدهر صاحبه وانما يسرع المجنون في الحين. قال فبكت معه وتحدثا حتى كاد الصبح ان يسفر، ثم ودعته وانصرفت، فكان اخر عهده بها. سبب جنونه بيت شعر. قال: اخبره ابن المرزبان قال: قال القحبمي: لما قال المجنون: قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني، سلب عقله. وحدثني جحظة بهذا الخبر عن ميمون ابن هارون انه بلغه انه لما قال هذا البيت برق. سبب تسميته المجنون واختلاف الرواة في ذلك. اخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن طاهر القرشي عن ابن عائشة قال: انما سمي المجنون بقوله: ما بال قلبك يا مجنون قد خلعا، في حب من لا ترى في نيله طمعا، الحب والود نيطا بالفؤاد لها، فاصبحا في فؤادي ثابتين معا. حدثنا وكيع عن ابن يونس قال: قال الاصمعي: لم يكن المجنون انما جننه العشق، وانشد له قوله: يسمون من مجنون حين يرونني، نعم بي من ليلى الغداة جنون، ليالي يزهى بي شباب وشرة، وإذ بي من خفض المعيشة لين. يعني شباب وشرة بمعنى يطيش بي الشباب ويستخفني، والشرة حرص الشباب ونشاطه، وفي باقي النسخ شدة، الظاهر أنها تحريف. أخبرني محمد بن المرزبان عن إسحاق بن محمد عن بسنده عن المدائني أنه ذكر عنده مجنون بني عامر فقال: لم يكن مجنونا، وإنما قيل له المجنون بقوله: فإني لمجنون بليلى موكل، ولست عزوفا عن هواها ولا جلدا. إذا ذكرت ليلى بكيت صبابة لتذكارها حتى يبل البكى الخد. وقوله عزوفا يعني العزوف عن الشيء المنصرف عنه. أخبرني عمر بن جميل العتكي قال بسنده أن عن عون ابن عبد الله العامري أنه قال: ما كان والله المجنون الذي تعزونه إلينا مجنونا، إنما كانت به لوثة وسهو أحدثهما به حب ليلى. وأنشد له: وبي من هوى ليلى الذي لو أبثه، جماعة أعدائي بكت لي عيونها، أرنت عن ليلى أبت أن تطيعني، فقد جن من وجدي بليل. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي عن عيسى بن إسماعيل قال: قال ابن سلام: لو حلفت أن مجنون بني عامر لم يكن مجنونا لصدقت، ولكن تولها لما زوجت ليلى وأيقن اليأس منها. قوله تولها أي أصابه الولح، وهو ذهاب العقل من شدة الوجد وفقدان الحبيب. وتدلها في بعض النسخ بالدال المهملة، والتدله أيضا هو ذهاب العقل من عشق أو نحوه. ألم تسمع إلى قوله: أيا ويح من أمسى تخلص عقله، فأصبح مذهوبا به كل مذهب، خليعا من الخلان إلا مجاملا، يساعدني من كان يهوى تجنبي، إذا ذكرت ليلى عقلت وراجعت عواذب قلبي من هوى متشعب. الخليعة خليعا من الخلان المخلوعة المنزوعة. وأخبرني محمد ابن خلف ابن المرزبان قال: أنشدني صالح بن سعيد قال: أنشدني يعقوب بن السكي للمجنون: يسمونني المجنون حين يرونني، نعم بي من ليلى الغداة جنون. قال: وأنشدنا له أيضا صوت: وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان فيك فإنه شغلي، وأديم لحظ محدثي ليرى أن قد فهمت وعندكم عقلي. الحديث عن تسميته ليلى بأم مالك. أخبرني ابن المرزبان بسنده عن أبي عبيدة قال: أن صاحبة مجنون بني عامر التي تلف بها ليلى بنت مهدي ابن سعد بن مهدي بن ربيعة بن الحريش، وكنيتها أم مالك، وقد ذكر هذه الكنية المجنون في شعره فقال: تكاد بلاد الله يا أم مالك بما رحبت يوما علي تضيق. وقال أيضا: فإن الذي أملت من أم مالك أشاب قذالي واستهام فؤادي، خليلي إن دارت على أم مالك صروف الليالي فابغيا لي ناعيا. القذال جماع مؤخر الرأس، والناعي هو الذي ينادي بالموت. قال أبو عمرو الشيباني: علق المجنون ليلى بنت مهدي ابن سعد من بني الحريش، وكنيتها أم مالك، فشهر به وعرف خبره فحجبت عنه، فشق ذلك عليه فخطبها إلى أبيها فردها وأبى أن يزوجه إياها، فاشتد به الأمر حتى جن وقيل له مجنون بني عامر، فكان على حاله يجلس في نادي قومه فلا يفهم ما يحدث به ولا يعقله إلا إذا ذكرت ليلى. وأنشد له أبو عمرو القصيدة الرائية صوت: ألا ما لليلى لا ترى عند مضجعي، بليل ولا يجري بذلك طائر، بلى إن عجم الطير تجري إذا جرت بليلى، ولكن ليس للطير زاجر، أزالت عن العهد الذي كان بيننا بذي الأسم، أم قد غيرتها المقادر، فوالله ما في القرب لي منك راحة، ولا البعد يسليني ولا أنا صابر، فوالله ما أدري بأية حيلة وأي مرام أو خطار أخاطر، وتالله إن الدهر في ذات بيننا علي لها في كل حال لجائر، فلو كنت إذ أزمعت هجري تركتني، جميع القوى والعقل مني وافر، ولكن أيامي بحقل عنيزة وبالرضم أيام جناها التجاور، وقد أصبح الود الذي كان بيننا أماني نفس والمؤمل حائر، لعمري لقد رنقت يا أم مالك حياتي وساقتني إليك المقادر. قوله خطار مصدر خاطرة بمعنى راهنة، وجميع من قوله جميع القوى أي مجتمع، وقوله ولكن أيامي بحقل عنيزة مزرعة، يطلق على الموضع البكر الذي لم يزرع فيه قط، وعنيزة موضع بين البصرة ومكة، والرضم موضع على 6 أميال من زبالة، وزبالة منزل معروف بطريق مكة من الكوفة، ورنقت أي كدرت، والترنيق كما يطلق على التكدير يطلق على ضده الذي هو التصفية. قال أبو عمرو: وأخبرني بعض الشاميين قال: دخلت أرض بني عامر فسألت عن المجنون الذي قتله الحب، فخبروني عنه أنه كان عاشقا لجارية منهم يقال لها ليلى، ربى معها ثم حجبت عنه، فاشتد ذلك عليه وذهب عقله، فأتاه أخوان من إخوانه يلومانه على ما يصنع بنفسه، فقال صوت: يا صاحبي ألما بي بمنزلة قد مر حين عليها، أيما حين في كل منزلة ديوان معرفة، لم يبق باقيه ذكر الدواوين، إني أرى رجعات الحب تقتلني، وكان في بدئها ما كان يكفيني. جنونه بليلى وهيامه على وجهه من أجلها. أخبرني هاشم الخزاعي عن العباس بن الفرج الرياشي قال: ذكر العتبي عن أبيه قال: كان المجنون في بدء أمره يرى ليلى ويألفها ويأنس بها، ثم غيبت عن ناظره، فكان أهله يعزونه عنها ويقولون: نزوجك أنفس جارية في عشيرتك، فيأبى إلا ليلى ويهدي بها ويذكرها، فكان ربما استراح إلى أمانيهم وركن إلى قولهم، وكان ربما هاد عليه الحزن والهم، فلا يملك مما هو فيه أن يهيم على وجهه، وذلك قبل أن يتوحش مع البهائم في القفار، فكان قومه يلومونه ويعذلونه، فأكثروا عليه في الملامة والعذل يوما، فقال صوت: يا للرجال لهم بت يعروني، مستطرف وقديم كان يعنيني، على غريم مليء غير ذي عدم، يأبى فينقلني بيني ويلويني، لا يذكر البعض من بيني فينكره، ولا يحدثني أن سوف يقضيني، وما كشكري شكر لو يوافقني، ولا منى كمناه إذ يمنيني، أطعته وعصيت الناس كلهم في أمره، ثم يأبى فهو يعطيني، خيري لمن يبتغي خيري ويأمله، من دون شري وشري غير مأموني، فما أشارك في رأيي أخا ضعف، ولا أقول أخي من لا يواتيني. قوله على غريم مليء غير ذي عدم، مليء بالهم أي ثقة غني، قال صاحب اللسان، وقد أولع فيه الناس بترك الهمز وتجديد الياء. والعدم أي فقر، ومثله العدم بضم العين وسكون الدال، عدم، قال صاحب اللسان: إذا ضممت أوله خففت فقلت العدم، وإذا فتحت أوله ثقلت فقلت العدم. ينويني أي ينفلني، يقال لواه دينه وبدينه أي مطله. وقوله الضعف أخا ضعف لغة في الضعف، ويستعمل في ضعف الرأي والعقل، وأنشد عليه ابن الأعراب هذا البيت، ويستعمل في ضعف الجسم وأنشد عليه: فمن يلقى خيرا يغمز الدهر عظمه على ضعف من حاله وفتوره، انتهى. هذه الأبيات فيها هدف طبوري للمسدود من جامعه. قال أبو عمرو الشيباني: حدثني رباح العامري قال: كان المجنون أول ما علق ليلى كثير الذكر لها والإتيان بالليل إليها، والعرب ترى ذلك غير منكر أن يتحدث الفتيان إلى الفتيات، فلما علم أهلها بعشقه لها منعوه من إتيانها وتقدموا إليه، فذهب لذلك عقله وريشا، يعني تقدموا إليه بمعنى أمروه ألا يعود إلى التحدث إليها، فذهب لذلك عقله ويئس منه قومه، واعتنوا بأمره واجتمعوا إليه ولاموه وعذلوه على ما يصنع بنفسه، وقالوا: والله ما هي لك بهذه الحال، فلو تناسيتها رجونا أن تخلو قليلا. فقال لما سمع مقالتهم وقد غلب عليه البكاء صوت: سوى كبدا من حب من لا يحبني، ومن زفرات ما لهن فناء، أريتك إن لم أعطك الحب عن يد، ولم يك عندي إذ أبيت إذاء أتاركتي للموت أنت فميت وما للنفوس الخائفات بقاء. ثم أقبل على القوم فقال: إن الذي بي ليس بهي فأخلوا من ملامكم، فلست بسامع فيها ولا مطيع لقول قائل. قصة حبه ليلى في رواية رباح العامري. أخبرني عمي ومحمد بن حبيب وابن المرزبان عن عبد الله بن أبي سعد عن عبد العزيز صالح عن أبيه عن ابن دأب عن رباح بن حبيب العامري أنه سأله عن حال المجنون وليلى، فقال: كانت ليلى من بني الحريش، وهي بنت مهدي بن سعيد بن مهدي ابن ربيعة ابن الحريش. كانت من أجمل النساء وأظرفهن وأحسنهن جسما وعقلا وأفضلهن أدبا وأملحهن شكلا. وكان المجنون كلفا بمحادثة النساء ضبا بهن، فبلغه خبرها ونعتت له، فانتضى إليها وعزم على زيارتها، فتأهب لذلك ولبس أفضل ثيابه ورجل جمته ومس طيبا كان عنده، وارتحل ناقة له كريمة برحل حسن، وتقلد سيفه وأتاها، فسلم فردت عليه السلام، وتحفت في المسألة، تحفت في المسألة يعني بالغت في ملاطفته والسؤال عنه، وجلس إليها فحادثته وحادثها فأكثرا، وكل واحد منهما مقبل على صاحبه معجب به، فلم يزال كذلك حتى أمسيا، فانصرف إلى أهله فبات بأطول ليلة شوقا إليها، حتى إذا أصبح عاد إليها فلم يزل عندها حتى أمسى، ثم انصرف إلى أهله فبات بأطول من ليلته الأولى، فاجتهد أن يغمض فلم يقدر على ذلك، فأنشأ يقول: نهاري نهار الناس حتى إذا بدا، لي الليل هزتني إليك المضاجع، أقضي نهاري بالحديث وبالمنى، ويجمعني والهم بالليل جامع، لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع. هذه الأبيات ستأتي في قصيدة منسوبة إلى قيس ابن ذريح في الجزء الرابع من هذا الكتاب. وعروض هذا البحر من هذا الشعر من الطويل والغناء لإبراهيم الموصلي قال: وأدام زيارتها وترك من يأتيه فيتحدث إلى غيرها، وكان يأتيه في كل يوم فلا يزال عندها نهاره أجمع، حتى إذا أمسى انصرف، فخرج ذات يوم يريد زيارتها، فلما قرب من منزلها لقيته جارية عثراء فتطير منها. العثراء يعني شؤمة، فطير بمعنى تشاءم، فأنشأ يقول: وكيف يرجى وصل ليلى وقد جرى بجد القوى والوصل أعثر حافر. الجد يعني القطع، بجد القطع، والقوى جمع قوة وهي الطاقة الواحدة من طاقات الحبل، والحافر الكاشف يوصف به الرجل والمرأة، يقال امرأة حافر بغيرها إذا حسرت عنها درعها، وكل مكشوفة الرأس والذراعين فهي حافر. صديع العصا صعب المرام إذا انتحى لوصل امرئ جدت عليه الأواصر. صديع من الصدع بمعنى الشق، وهو كناية عن الفراق. قال أبو الهيثم: العصا تضرب مثلا للاجتماع، ويضرب انشقاقها مثلا للافتراق الذي لا يكون بعده اجتماع، وذلك لأنها لا تدعى عصا إذا انشقت. ثم صار إليها في غد فحدثها بقصته وطيارته ممن لقيه، وأنه يخاف تغير عهدها وانتكاته وبكى، فقالت: لا ترع، لا ترع يعني لا تخف ولا يلحقك فزع، حاش بالله من تغير عهدي، لا يكون والله ذلك أبدا إن شاء الله. فلم يزل عندها يحادثها بقية يومه، ووقع له في قلبها مثل ما وقع لها في قلبه، فجاءها يوما كما كان يجي، وأقبل يحدثها فأعرضت عنه، وأقبلت على غيره بحديثها تريد بذلك محنته وأن تعلم ما في قلبه، فلما رأى ذلك جزع جزعا شديدا حتى بان في وجهه وعرف فيه، فلما خافت عليه أقبلت عليه كالمسرة إليه، فقالت: كلانا مظهر للناس بغضا، وكل عند صاحبه مكين. فسري عنه يعني انجلى همه وانتشر، وعلم ما في قلبها، فقالت له: إنما أردت أن أمتحنك، والذي لك عندي أكثر من الذي لي عندك، وأعطي الله عهدا إن جالست بعد يومي هذا رجلا سواك حتى أذوق الموت إلا أن أكره على ذلك. قال فانصرفت عنه وهو من اشد الناس سرورا واقرهم عينا، وقال اظن هواها تاركي بمظلة من الارض لا مال لدي ولا اهل. المظلة الارض التي يظل فيها، ولا احد افضي اليه وصيتي ولا صاحب الا المطية والرحل. محى حبها حب الاولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. شعره فيها بعد ان تزوجت وايس منها. اخبرني جعفر ابن قدامة عن ابي العيناء عن العتبي قال لما حجبت ليلى عن المجنون خطبها جماعة فلم يرضهم اهلها، وخطبها رجل من ثقيف موسر فزوجوه واخفوا ذلك عن المجنون، ثم نمي اليه طرف منه لم يتحققه، فقال دعوت الهي دعوة ما جهلتها، وربي بما تخفي الصدور بصير، لئن كنت تهدي برد انيابها العلا لافقر مني انني لفقير. فقد شاعت الاخبار ان قد تزوجت، فهل يأتيني بالطلاق بشير؟ وقال ايضا الا تلك ليلى العامرية اصبحت تتقطع الا من ثقيف حبالها، هم حبسوها محبس البدن وابتغى بها المال اقوام الا قل مالها، اذا التفتت والعيس سعر من البرى بنخلة جلت عبرة العين حالها. وقوله صعر بمعنى اولا جمع اصعر من الصعر وهو ميل في العنق، والبرى البرى جمع برة وهي الحلقة تجعل في احد جانبي منخر البعير، ونخلة معروف اسم موضع. قال وجعل يمر بيتها فلا يسأل عنها ولا يلتفت اليه، ويقول اذا جاوزه صوت الا ايها البيت الذي لا ازوره، فان حله شخص الي حبيب، هجرتك اشفاقا وزرتك خائفا، وفيك علي الدهر منك رقيب، ساستعتب الايام فيك لعلها بيوم سرور في الزمان تؤوب. وبلغه ان اهلها يريدون نقلها الى الثقفي، فقال صوت كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية او يراح، قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح. عزها بمعنى غلبها، وقال فلما نقلت ليلى الى الثقفي قال قصيدته العينية طربت وشاقتك الحمول الدوافع، غداك دعا بالبين اسفع نازع، شحافاه نعبا بالفراق كانه حريب سليب نازح الدار جازع، فقلت الا قد بين الامر فانصرف، فقد راعنا بالبين قبلك رائع، سقيت سموما من غراب فانني تبينت ما خبرت مذ انت واقع، الم تر اني لا محب الومه ولا ببديل بعدهم انا قانع، ألم تر دار الحي في رونق الدحى بحيث انحنت للهضبتين الأجارع. وقد يتناء الإلف من بعد ألفة ويضضع ما بين الخليطين صادع، وكم من هوى أو جيرة قد ألفتهم زمانا فلم يمنعهم البين مانع، كأني غداة البين ميت جوبة أخو ظمأ سدت عليه المشارع، تخلف من أوشال ماء صبابة فلا الشرب مبذول ولا هو ناقع، وبيض تطلى بالعبير كأنها وبيض تطلى بالعبير كأنها معاد الملا جيبت عليها البراقع، فحملن من وادي الأراك فأومضت لهن بأطراف العيون المدامع، فما رمن ربع الدار حتى تشابهت هدائنها والجون منها الخواضع، وحتى حلمن الحور من كل جانب وخابت سدول الرقم منها الأكارع، فلما استوت تحت الخدور وقد جرى عبير ومسك بالعرانين رادع، أشرن بأن حدت الجمال فقد بدا من الصيف يوم لافح الحر مانع أو مافع، فلما لحقنا بالحمول تباشرت بنا مقصرات غاب عنها المطامع، يعرضن بالدل المليح وإن يرد جناهن مشغوف فهن موانع. فقلت لأصحابي ودمعي مسبل وقد صدع السمل المشتت صابع، أليلى بأبواب الخدور تعرضت لعيني أم قرن من الشمس طالع. الحمول يعني في الأصل الهوادج، واحدها حمل ثم اتسعت تسع فيها وصارت تستعمل في الإبل التي عليها الهوادج، والدوافع المندفعة في السير. والسع أسع بمعنى يعني الأسع والأسعم والأسحم معناهما واحد وهو الأسود، والنازع المسرع، والمراد بالأسع النازع يعني الغراب. سحى، سحى يشحوه ويشحاه بمعنى فتحه، سحى فاه أي فتح فاه، نعبا أي صياحا وتصويتا. بالفراق كأنه حريب، الحريب هو من سلب حريته وهي ماله الذي يقوم به أمره. وبين بمعنى تبين، ومنه المثل قد بين الصبح لذي عينين. وقوله سموما وممكن ايضا تكون سماما في بعض النسخ، جمع لسم، سم وسموم. واقع تبينت ما خيرت مذ انت واقع، وقع الطائر بمعنى نزل عن طيرانه على شجرة او غيرها. والهضبتان في قوله بحيث انحنت للهضبتين الاجارع، مسمى هضبة وهي الرابية او الجبل المنبثق على الارض او الجبل المخلوق من صخرة واحدة، والاجارع جمع اجرع كالدة، والاجرع كالزرعاء هي الارض ذات الحجونة تشاكل الرمل او الرملة السهلة المستوية او القطعة من الرمل لا تنبت شيئا. والهوى، وكم من هوى او زيرة بمعنى المهوي وهو المحبوب، ومنه قول الشاعر هوايا مع الرحل اليمانين مصعب، جنيب وجثماني بمكة موثق. الجوبة فضاء، فضاء املك سهل بين ارضين. تخلف الشيء بمعنى او تخلف الشيء اي انتهبه واخذه خيفة. والاوشال جمع وشل وهو الماء القليل، والصبابة بقية الماء تبقى في الاناء والسقاء. قوله هنا ناقع من نقع بمعنى روى، والملا بمعنى الصحراء، الملا بمعنى نعاج الملا، جيبت، جيبت يعني قطعت، من جاب يجوب بمعنى قطع. تحملنا من وادي الاراك، هذا وادي قرب مكة، فاومضت لهن باطراف العيون المدامع، فما رمنا، رام المكان يعني برحه وتركه. الهدائن الابل البيضاء الكريمة واحدها هدان، والجون جمع جون بفتح الجيم وهو الاسود المشرب بحمرة، ويطلق على الاسود اليحمومي وعلى الابيض فهو من اسماء القضات. والخواضع الابل، انما يقال لها خواضع لانها تخضع اعناقها حين يجد بها السير. قال جرير ولقد ذكرتك والمطي خواضع وكأنهن قطى ثلاث مجهلي. الحور جمع حوراء وهي البيضاء، او من في عينها حور، والحور شدة ثواب المقلة في شدة بياضها. السدول جمع سبيل وهو ما يدلل به الهودج من الثياب. والاكارع جمع اقرع، والاقرع جمع كراع، او الاكارع كما يقول سيبويه جمع كراع على غير قياس. والكراع من الانسان ما دون الركبة الى الكعب، ومن الدابة قوائمها مطلقا. المراد بالراجع من قوله عبير ومسك بالعرانين رادع، المردوع، الرادع والمردوع، المردوع به الجسد او الثوب، وهو يعني الرادع هنا مقصود بها المردوع، وهو عبارة عن الجسد او الثوب وهو العبير والمسك. واصل الرجع اللطخ بالطيب والزعفران، يقال قميص رادع ومردوع اي فيه اثر الطيب والزعفران. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم ينهى عن شيء من الادوية الا عن المزعفرة التي تردع الجلد اي تنفض صبغها عليه. والمافع الطويل، من قوله يوم لافح الحر مافع اي طويل. قوله بنا مقصرات غاب عنها المطامع، جمع مقصرة اي داخل في القصر وهو العشي، يقال اتيته قصرا اي عشيا، واقصرنا اي دخلنا في قصر العشي كما تقول امسينا من المساء. وفي سائر النسخ مقصرات بالعين، وهو جمع معصرة من أعصرت الجارية إذا بلغت عصر شبابها، أو من أعصرت أي دخلت في العصر. ويعرضنا للدل المليح وإن يرد إلى آخره. مرور المجنون مع ابن عم له على حمامة تهدل، وما قاله في ذلك من الشعر. أخبرني عيسى بن الحسن بسنده قال: حدثني العمري عن الهيثم بن عدي أن أبا المجنون حج به ليدعو الله عز وجل في الموقف أن يعافيه، فصار ومعه ابن عمه زياد بن كعب بن مزاحم، فمر بحمامة تدعو على أيكة فوقف يبكي. تدعو يعني بمعنى تصوت وتنوح. فقال له زياد: أي شيء هذا؟ ما يبكيك أيضا؟ سر بنا نلحق الرفقة. فقال: أانهتحت يوما بواد حمامة بكيت ولم يعذرك بالجهل عاذر؟ دعت ساق حر بعدما علت الضحى، فهاجلك الأحزان أناح طائر. تغني الضحى والصبح في مرج حمة، كفاف الأعالي تحتها الماء حائر. كأن لم يكن بالغيل أو بطن أيكة أو الجزع من نول من تول أو الجزع من تول الأشاءة حاضر. يقول زياد إذ رأى الحي هجر: أرى الحي قد سار، فهل أنت سائر؟ وإني وإن غالت تقادم حاجتي ملم على أوطان ليلى فناظر. قوله حائر يعني متردد، والغيل الغيل بمعنى اسم لعدة مواضع الحقيقة، والظاهر أن المراد هنا وادي لبني جعدة وهم قوم المجنون، والأيكة هي الغيرة الملتفة الأشجار، والجزع بالكثر. وقال أبو عبيدة: اللائق أن يكون مفتوحا، جزع هو منعطف الوادي، ولعله هنا اسم لموضع خاص قد يكون جزع بني جماز وهو واد باليمامة. وقوله من تول الأشاءة حاضر، التول هو من تال، التال صغار النخل واحدته تالة، والأشاءة موضع باليمامة فيه نخيل، فلعل كلمة تول محرفة عن تال اللي هي صغار النخل. هيامه إلى نواحي طبعا غال، وإني وإن غالت تقادم حادتي يعني ذهب بها. هيامه إلى نواحي الشام وما يقوله من الشعر عند عوده ورؤية التوباد. أخبرني محمد بن زياد بن مزيد بن أبي الأزهر بسنده عن العتبي قالوا جميعا: كان المجنون وليلى وهما صبيان يرعيان غنما لأهلها عند جبل في بلادهما يقال له التوباد التوباد. فلما ذهب عقله توحش كان يجيء الى ذلك الجبل فيقيم به، فاذا تذكر ايام كان يطيف هو وليلى به جزع جزعا شديدا واستوحش، فهام على وجهه حتى ياتي نواحي الشام. فاذا ساب اليه عقله راى بلدا لا يعرفه، فيقول للناس الذين يلقاهم: بأبي أنتم، أين التوباد من أرض بني عامر؟ فيقال له: وأين أنت من أرض بني عامر؟ أنت بالشام، عليك بنجم كذا فأمه. فيمضي على وجهه نحو ذلك النجم حتى يقع بأرض اليمن، فيرى بلادا ينكرها وقوما لا يعرفهم، فيسألهم عن التوباد وأرض بني عامر، فيقولون: وأين أنت من أرض بني عامر؟ عليك بنجم كذا وكذا. فلا يزال كذلك حتى يقع على التوباد، فإذا رآه قال في ذلك: وأجهشت للتوباد حين رأيته، وكبر للرحمن حين رآني، وأدريت دمع العين لما عرفته، ونادى بأعلى صوته فدعاني، فقلت له: قد كان حولك جيرة، وعهدي بذاك الصرم منذ زماني، فقال: مضوا واستودعوني بلادهم، ومن ذا الذي يبقى على الحدثان؟ وإني لأبكي اليوم من حذري غدا فراقك والحيان مجتمعان، سجالا وتهتانا ووبلا وديمة وصحا وتزجاما إلى هملان. طبعا أجهشت بمعنى تهيأت للبكاء، وسجالا وتهتانا، يقال هتنت السماء تهتن هتنا وتهتانا اي خطت، ويقال سجمت السحابة مطرها تزجيما وتزجاما اذا صبته، والهملان فيض العين بالدموع. وسبب ذهاب عقله اخبرني عمي عن عبد الله بن شبيب عن هارون بسنده قال: لما قال المجنون خليلي لا والله لا املك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلاني، سلب عقله. وحدثني زحوة عن ميمون ابن هارون عن اسحاق الموصلي انه لما قالها برق شعره حين توهم انه ان صائحا يصيح يا ليلى. قال موسى بن جعفر في خبره المذكور: وكان المجنون يسير مع اصحابه فسمع صائحا يصيح يا ليلى في ليلة ظلماء، او توهم ذلك، فقال لبعض من معه: اما تسمع هذا الصوت؟ فقال: ما سمعت شيئا. قال: بلى والله هاتف يهتف بليلى. ثم انشأ يقول: اقول لادنى صاحبي كليمة اسرت من الاقصى اجد ذا المنادية، اقول لادنى صاحبي كليمة اسرت من الاقصى اجد ذا المنادية، اذا سرت في الارض الفضاء رأيتني اصانع رحلي ان يميل حياليا، يمينا اذا كانت يمينا وان تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا. جاء في سلبي نسختين بعد انتهاء القصيدة وقول قبله اخبرني في ذكره سبب ذهاب عقله، ما نصه؟ الجهش ان يسرع الانسان الى غيره، من قوله واجهشته واجهشته ولا واجهشته، ان يسرع الانسان الى غيره وهو مع ذلك متهيئ للبكاء كالصبي يسرع الى امه وقد تهيأ للبكاء، يقال جهش اليه يجهش. وفي الحديث: طال بنا العطش فجهشنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى اخره. شعر له في منى وغيرها يرويه غرير بن طلحة. قال ابن شبيب: وحدثني هارون بن موسى قال: قلت لغرير بن طلحة المخزومي: من اشعر الناس ممن قال شعرا في منى ومكة وعرفات؟ فقال: اصحابنا القرشيون. ولقد احسن المجنون حيث يقول: وداع دعا اذ نحن بالخيف من منى، فهيج احزان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما اطار بليلى طائرا كان في صدري. فقلت له: هل تروي للمجنون غير هذا؟ قال: نعم. وانشدني له: اما والذي ارسى كبيرا مكانه، عليه السحاب فوقه يتنصب، وما سلك المومات من كل جثرة طليح كدفن السيف تهوي فتركب، لقد عشت من ليلى زمانا احبها، اخى الموت اذ بعض المحبين يكذب. اخبرني محمد بن مزيد عن حماد عن ابيه قال: كانت كنية ليلى ام عمرو. وانشد المجنون صوت، وانشد للمجنون صوت: أبى القلب إلا حبه عامرية، لها كنية عمرو وليس لها عمرو، تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وينبت في أطرافها الورق الخضر. خطبة ليلى برجل من ثقيف وما قاله المجنون في ذلك من الشعر. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي عن أبي عبيدة عن دماز عن أبي عبيدة قال: خطب ليلى صاحبة المجنون جماعة من قومها فكرهتهم، فخطبها رجل من ثقيف موسر فرضيته وكان جميلا فتزوجها وخرج بها. فقال المجنون في ذلك: الا ان ليلى كالمنيحة اصبحت تقطع الا من ثقيف حبالها، فقد حبسوها محبس البدن وابتغى بها الريح اقوام تساحت مالها، خليلي هل من حيلة تعلمانها، يدني لنا تكليم ليلى احتيالها، فإن أنتما لم تعلماها فلستما بأول باغ حاجة لا ينالها، كأن مع الركب الذين اغتدوا بها غمامة صيف زعزعتها شمالها، نظرت بمفضى سيل جوشن إذ غدوا تخب بأطراف المخارم آلها بسافية الأحزان هيد شوقها، مجامعة الألاف ثم زيالها، إذا التفتت من خلفها وهي تعتلي بها العيس جل عبرة العين حالها. قوله المنيحة في الأصل الشاء أو الناقة، يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن، ثم كثر استعمالها في كل موهوب. إذا المنيحة بمعنى الشيء الموهوب أو العطية. قوله تساحت، يقال أسحت ماله أي استأصله وأفسده، ومال مدفوت أو مسحت أي مذهب، وأسحنت تجارته خبثت وحومت. ولم نجد في كتب اللغة كلمة تساحت على وزن تفاعل من هذه المادة. قوله بعد ذلك نظرت بمفضى سيل جوشنا إذ غدوا. جوشن يعني بحث المحقق فلم يجد إلا جبلا في غربي حلب يسمى جوشن، وجوشين مثنى جوش، وهو جبل في بلاد بني القين بين أدرعات والبادية، وثنى مع جبل آخر لهم يقال له جدد فيقال جوشان. قال البعيث تجاوزن من جوشين كل مفازة، وهن ثوام في الأزمة كالإجل. وقوله المخارم بالراء جمع مخرم، وهو الطريق في الجبل أو الرمل، وفي بقية النسخ المخادم بالدال المهملة، فلم نجد له معنى مناسبا. أخبرني علي بن سليمان الأخطش قال أنشدني أحمد بن يحيى ثعلب عن أبي نصر قال وأنشدناه المبرد للمجنون فقال صوت. وأحبس عنك النفس والنفس صبة بذكراك والممشى إليك قريب، مخافة أن تسعى الوشاة بظنة، وأحرسكم أن يستريب مريب، فقد جعلت نفسي وأنت اجترمته، وكنت أعز الناس عنك تطيب، فلو شئت لم أغضب عليك ولم يزل لك الدهر مني ما حييت نصيب. أما والذي يبلو السرائر كلها ويعلم ما تبدي به وتغيب، لقد كنت ممن تصطفي النفس خلة لها دون خلان الصفاء حجوب. ذكر يحيى المكي أنه لابن سريج، وقال الهشام إنه من منحول يحيى إليه. خبر أبي الحسن الببغاء والمرأة التي أحبت صديقا له من قريش. أخبرني الحرمي ابن أبي العلاء قال حدثني الحسن بن محمد ابن طالب الديناري قال حدثني إسحاق الموصلي، وأخبرني به محمد بن مزيد بسنده عن قال حدثني سعيد بن سليمان عن أبي الحسن الببغاء قال بين أنا وصديق لي من قريش نمشي بالبلاط ليلا. البلاط طرد من الحجارة تفرش به الأرض، ثم سمي المكان بلاطا اتساعا، وهو معروف بالمدينة وقد تكرر ذكره في الأحاديث. انتهى. قال إذا بظل نسوة في القمر، فسمعت إحداهن تقول أهو هو، فقالت لها أخرى معها أي والله إنه لهو هو، فدنت مني ثم قالت يا كهل كل هذا الذي معك، ليست لياليك في خاخ بعائدة كما عهدت ولا أيام ذي سلم. فقلت أجب فقد سمعت، فقال قد والله قطع بي وأرتج علي فأجب عني. فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي. ثم مضينا حتى إذا كنا بمفرق طريقين مضى الفتى إلى منزله ومضيت إلى منزلي، فإذا أنا بدويرية تجذب ردائي فالتفت، فقالت لي يا المرأة التي كلمتها تدعوك. فمضيت معها حتى دخلت دارا واسعة، ثم صرت إلى بيت فيه حصير وقد كانت لي وسادة فجلست عليها، ثم جاءت جارية بوسادة مثنية فطرحتها، ثم جاءت المرأة فجلست عليها فقالت لي أنت المجيب؟ قلت نعم. قالت ما كان أفض لجوابك وأغلظه؟ فقلت لها ما حضرني غيره، فسكتت. ثم قالت لا والله ما خلق الله خلقا أحب إلي من إنسان كان معك. فقلت لها أنا الضامن لك عنه ما تحبين. فقالت هيهات أن يقع بذلك وفاء. فقلت أنا الضامن وعلي أن آتيك به في الليلة القابلة. فانصرفت فإذا الفتى ببابي، فقلت ما جاء بك؟ قال: ظننت انها سترسل اليك وسألت عنك فلم اعرف لك خبرا، فظننت انك عندها فجلست انتظرك. فقلت له: وقد كان الذي ظننت، وقد وعدتها ان اتيك فامضي بك اليها في الليلة المقبلة. فلما اصبحنا تهيأنا وانتظرنا المساء، فلما جاء الليل رحلنا اليها فاذا الجارية منتظرة لنا، فمضت امامنا حين رأتنا حتى دخلت تلك الدار ودخلنا معها، فاذا رائحة طيبة ومجلس قد اعد ونضد، فجلسنا على وسائد قد تنيت لنا، وجلست مليا ثم اقبلت عليه فعاتبته مليا ثم اقبلت عليه فعاتبته مليا ثم قالت صوت: وانت الذي اخلفتني ما وعدتني، واشمت بي من كان فيك يلوم، وابرزتني للناس ثم تركتني لهم غربا ارمى وانت سليم. فلو كان قول يكلم الجلد قد بدا بجلدي من قول الوشاة كلوم. هذه الابيات لأميمة امرأة ابن الدمينة، وفيها غناء لابراهيم الموصلي ذكره اسحاق ولم يجنسه. قال: ثم سكتت وسكت الفتى هنيهة، ثم قال: غدرت ولم اغدر، وخنت ولم اخن، وفي بعض هذا للمحب عزاء، جزيتك ضعف الود ثم صرمتني، فحبك من قلبي اليك اداء. فالتفتت الي فقالت: الا تسمع ما يقول؟ قد خبرتك، فغمدته ان كف فكف، ثم اقبلت عليه وقالت صوت: تجاهلت وصلي حين جدت عمايتي، فهلا صرمت الحبل اذ انا ابصر؟ ولي من قوى الحبل الذي قد قطعته نصيب، واذ رأي جميع موفر، ولكنما اذنت بالصرم بغتة، ولدت على مثل الذي جئت اقدر. لقد جعلت نفسي وانت اجترمته، يعني رد عليها فقال: لقد جعلت نفسي وانت اجترمته، وكنت اعز الناس عنك تطيب، وكنت اعز الناس عنك تطيب. قال فبكت ثم قالت: او قد طابت نفسك؟ لا والله، ما فيك بعدها خير. ثم التفتت الي وقالت: قد علمت انك لا تفي بضمانك ولا يفي به عنك، وهذا البيت الاخير للمجنون، وانما ذكر هذا الخبر هنا وليس هو من اخبار المجنون لذكره فيه. رجع الخبر الى سياقة اخبار المجنون. رأى المجنون ابيات اهل ليلى فقال شعرا: اخبرني عمي قال حدثني الكراني عن العمري عن الهيثم ابن عدي ان رهط المجنون اجتازوا في نجعة لهم بحي ليلى. النجعة عند العرب اللي هي الذهاب في طلب الكلأ والعشب في موضعه. وقد جمعتهم نجعة فرأى ابيات اهل ليلى ولم يقدم على الالمام بهم، وعدل اهله الى جهة اخرى، فقال المجنون: لعمرك ان البيت بالقبل الذي مررت ولم ألم عليه لشائق. القبل يعني الناحية، والظاهر يطلق على المكان المرتفع، فيقال ظواهر الارض اي اشرافها وعاليها. وبالجزع من اعلى الجنيبة منزل، شجى حزن صدري به متضايق، كاني اذا لم الق ليلى معلق بسبين اهفو بين سهل وحالق. على انني بين سهل وحالق، فيها هذه البيت هنا اقوى، على انني لو شئت هاجت صبابتي، علي رسوم عي فيها التناطق، لعمرك ان الحب يا ام مالك بقلبي براني الله منه للاصق، يضم علي الليل اطراف حبكم كما ضم اطراف القميص البنائق. الجزء هو منعرج الوادي ومنعطفه. والجنينة هنا ذكرنا، احنا قرأنا من اول من اعلى الجنيبة، وهنا يقول الجنينة روضة نجدية بين ضرية وحزن بني يربوع، وانها صحراء باليمام ايضا. ولم نجد الجنية اسما لموضع خاص، لعله تصغير جنبة بمعنى الناحية، اذا جنيبة او جنيبة من اعلى الجنيبة قد تكون تصغير جنبة. وبسبين، قوله بسبين مثنى سب اللي هو الحبل كالسبب، اي يذهب في الهواء، قوله اهفو اي اذهب في الهواء. والحالق هو الجبل المرتفع في هذا البيت كما ذكرت انا اقواء، وهو اختلاف حركة الروي. وصوت وماذا عسى الواشون ان يتحدثوا سوى ان يقولوا انني لك عاشق. نعم صدق الواشون، ان انت حبيبة الي وان لم تصف منك الخلائق. حديث ليلى جارت لها من عقيل. اخبرني احمد بن جعفر جحفة قال حدثني احمد بن الطيب قال قال ابن الكلبي دخلت ليلى على جارة لها من عقيل وفي يدها مسواك تفتاك به، فتنفست ثم قالت سقى الله من اهدى لي هذا المسواك. فقالت لها جارتها من هو؟ قالت قيس بن الملوح. وبكت ثم نزعت ثيابها تغتسل، فقالت ويحه لقد علق مني ما اهلكه من غير ان استحق ذلك. فنشدت كلاها اصدق في صفتي ام كذب؟ فقالت لا والله بل صدق. قال وبلغ المجنون قولها فبكى ثم انشأ يقول نبئت ليلى وقد كنا نبخلها، قالت سقى المزن غيثا منزلا خربا، وحبت راكب كنا نهش به يهدي لنا من اراك الموسم القضبا. قالت لجارتها يوما تسائلها لما استحمت والقت عندها السلبا يا عمرة الله الا قلت صادقة. فصدقت صفة المجنون ام كذبا؟ ويروى نشدت كلاها ويروى اصادقا وصف المجنون ام كذبا؟ والسبب كل ما على الانسان من الثياب. سمع المجنون بخروج ليلى مع زوجها فقال شعرا. قال ابو نصر في اخباره لما زوجت ليلى بالرجل الثقفي سمع المجنون رجلا من قومها يقول لاخر انت ممن يشيع ليلى؟ قال وقال الهيثم بن عدي في خبره حدثني عبد الله بن عياش الهمداني قال حدثني رجل من بني عامر قال مطرنا مطرا شديدا في ربيع ارتبعناه فدام المطر ثلاثا ثم اصبحنا في اليوم الرابع على صحو، وخرج الناس يمشون على الوادي فرأيت رجلا جالسا حجرة وحده، حجرة اي ناحية وحده، فقصدته فاذا هو المجنون جالس وحده يبكي، فوعظته وكلمته طويلا وهو ساكت لم يرفع رأسه الي، ثم انشدني بصوت حزين لا انساه ابدا وحرقته صوت. جرى السيل فاستبكاني السيل اذ جرى وصادت له من مفلتي غروب. الغروب دمع غرب وهو الدمع. وما ذاك الا حين ايقنت انه يكون بواد انت فيه قريب، يكون اجادا دونكم فاذا انتهى اليكم تلقى طيبكم فيطيب. اظل غريب الدار في ارض عامر الا كل مهجور هناك غريب، وان الكثيب الفرد من ايمن الحمى الي وان لم اته لحبيب. فلا خير في الدنيا اذا انت لم تزر حبيبا ولم يطرب اليك حبيب. واول هذه القصيده وفيه ايضا غناء صوت. الا ايها البيت الذي لا ازوره وهجرانه مني اليه ذنوب، هجرتك مشتاقا وزرتك خائفا وفيك علي الدهر منك رقيب، ساستعطف الايام فيك لعلها ليوم سرور في هواك تثيب. هذه الابيات في شعر محمد بن اميه مرويه ورويت هنا للمجنون في هذه القصيده، وفيها لعريب فقير اول ويقول وافردت افراد الطريق وباعدت الى النفس حاجات وهن قريب، لئن حال ياس دون ليلى لربما اتى الياس دون الامر فهو عصيب. ومنيتي حتى اذا ما رايتني على شرف للناظرين يريب، صددت واشمت العدو بفرمنا أثابك يا ليلى الجزاء مصيب. لقاؤه في توحشه ليلى فجأة وشعره في ذلك. أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي أو الغلابي قال حدثني مهدي بن سابق قال حدثنا بعض مشايخ بني عامر أن المجنون مر في توحشه فصادف حي ليلى راحلا ولقيها فجأة فعرفها وعرفته، فصعق وخر مغشيا على وجهه، فاقبل فتيان من حي ليلى فاخذوه ومسحوا التراب عن وجهه واسندوه الى صدورهم، وسالوا ليلى ان تقف له وقفه، فرقت لما راته به وقالت: اما هذا فلا يجوز ان اصطبح به، ولكن يا فلانه لامك لها اذهبي الى قيس فقولي له: ليلى تقرا عليك السلام وتقول لك: اعزز علي بما انت فيه، ولو وجدت سبيلا الى شفاء دائك لوقيتك بنفسي منه. فمضت الوليدة اليه واخبرته بقولها، فافاق وجلس وقال: ابلغيها السلام وقولي لها: هيهات، ان دائي ودوائي انت، وان حياتي ووفاتي لفي يديك، ولقد وكلت بي شقاء لازما وبلاء طويلا. ثم بكى وانشد يقول: اقول لاصحابي: هي الشمس ضوها قريب، ولكن في تناولها بعد. لقد عاربتنا الريح منها بنفحة، على كبدي من طيب ارواحها برد. فما زلت مغشيا علي وقد مضت انات، وما عندي جواب ولا رد. اقلب بالايدي واهلي بعولة، العولة يعني رفع الصوت بالبكاء من العالة يعول. يسدونني لو يستطيعون ان يشدوا، ولم يبق الا الجلد والعظم عاريا، ولا عظم لي ان دام مادي ولا جلد. ادنياي ما لي في انقطاعي وغربتي، اليك ثواب منك دين ولا نقد. عديني بنفسي انت وعدا، فربما جلا كربة المكروب عن قلبه الوعد. وقد يبتلى قوم ولا كبليتي، ولا مثل جدي في الشقاء بكم جد. يعني الجد هنا بمعنى الحظ والنصيب. غزتني جنود الحب من كل جانب، اذا حان من جند قفول اتى جند. القفول يعني الرجوع، رجوع الجند بعد الغزو. وقال ابو نصر احمد بن حاتم: كان ابو عمرو المدني يقول: قال نوفل بن مساحق: اخبرت ان المجنون سبب توحشه انه كان يوما ببرية جالسا وحده، اذ ناداه مناد من الجبل: كلانا يا اخي يحب ليلى، بفي وفيك من ليلى التراب. لقد خذلت فؤادك ثم سلت بقلبي، فهو مهموم مصاب. شربتك في هوى من ليس تبدي، لما الايام منه سوى اجتناب. سوى اجتنابي، طبعا واضح انه البيت الاخير فيه اقواء. خبر نوفل ابن مصاحق مع المجنون. قال: فتنفس الصعداء وغشي عليه، وكان هذا سبب توحشه، فلم ير له اثر حتى وجده نوفل ابن مصاحق. قال نوفل: قدمت البادية فسألت عنه، فقيل لي: توحش، وما لنا به عهد ولا ندري الى اين صار. فخرجت يوما اتسيب الاروى، الاروى اللي هي الوعول في وسط الجبل، واحده اروية، ومعي جماعة من اصحابي، حتى اذا كنت بناحية الحمى، اذا نحن باراكة عظيمة قد بدا منها قطيع من الظباء. الاراكة واحدة الاراك، وهو شجر كثير الورق والارصاد، ينبت بالغوي وتتخذ منه المساويك. فيها شخص انسان يرى من خلل تلك الاراكة، فعجب اصحابي من ذلك، فعرفته واتيته، وعرفت انه المجنون الذي اخبرت عنه. فنزلت عن دابتي وتخففت من ثيابي، يعني نزعت شيئا من ثيابي، وخرجت امشي رويدا حتى اتيت الاراكة، فارتقيت حتى صرت على اعلاها، واشرفت عليه وعلى الظباء، فاذا به وقد تدلى الشعر على وجهه، فلم اكد اعرفه الا بتأمل شديد، وهو يرتعي في ثمر تلك الاراكة. فرفع رأسه، فتمثلت ببيت من شعره: أتبكي على ليلى ونفسك باعدت، مزارك من ليلى وشعباكما معا. قال فنفرت الظباء واندفع في باقي القصيدة ينشدها، فما أنسى حسن نغمته وحسن صوته، وهو يقول: فما حسن أن تأتي الأمر طائعا، وتجزع أن داعي الصبابة أسمعها. بكت عيني اليسرى فلما زجرتها، عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، وأذكر أيام الحمى، ثم أنسني على كبدي من خشية أن تصدعا. فليست عشيات الحمى برواجع عليك، ولكن خل عينيك تدمعا. معي كل غر قد عطى عادلاته، بوصل الغواني من لدن انت رعرعا اذا راح يمشي في الردائين اسرعا اليه العيون الناظرات التطلعا. قال ثم سقط مغشيا عليه. فتمثلت بقوله يا دار ليلى بسقط الحي قد درست ان السمام والا موكب النار. ما تفتأ الدهر من ليلى تموت كذا في موقف وقفته او على دار ابلى عظامك بعد اللحن ذكركها كما ينحت قدح الصوحة الباري. قوله هنا السمام نفس في البادية كان العرب يسدون به خصاص البيوت وهو من النبات الذي لا يطول، ولهذا كانوا يقولون للشيء الذي لا يعثر تناوله هو على طرف التمام. واما قوله السقط يا دار ليلى بسقط الحي، يعني هذا حيث انقطع معظم الرمل ورقى يسمى سقط. واما قوله كما ينحت كبح الشوحة الباري، فربما يكون هذا تحريفا عن كما ينجب. قال نجب الشجرة والعود اذا قشر ما عليها او ما عليهما من اللحاء. والقدح السهم، والشوحة ضرب من النبع تتخذ منه الكسي وهو من اجدار الجبال. قال فرفع رأسه الي وقال من انت حياك الله؟ فقلت انا نوفل ابن مساحق. فحياني فقلت له ما احدثت بعدي في يأسك منها؟ فانشدني يقول الا حجبت ليلى والى اميرها علي يمينا جاهدا لا ازورها. واوعدني فيها رجال ابوهم ابي وابوها خشنت لي صدورها على غير جرم غير اني احبها وان فؤادي رهنها واثيرها. قال ثم سنحت له ظلاء فقام يعدو في اثرها حتى لحقها فمضى معها. حدثني الحسن بن علي بسنده قال لما قال مجنون بني عامر قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليلى ابتلى لي. نودي في الليل انت المتسخط لقضاء الله والمعترض في احكامه. واختلف عقله فتوحش منذ تلك الليله وذهب مع الوحش على وجهه. هذه القصيده التي قال فيها هذا البيت من اشهر اشعاره، والصوت المذكور بذكره اخبار المجنون ها هنا منها، وفيها ايضا عده ابيات يغنى فيها، فمن ذلك قصيدته اليائية صوت. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها تعود الشجا أعيا الطبيب المداوية. أحب من الأسماء ما وافق اسمها وأشبهه أو كان منه مدانيا صوت. وخبرتماني أن كيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عني قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المرامية. في هذين البيتين لحن من الرمل صنعته عجوز عمير البازغيسي على لحن إسحاق أماوي إن المال غاد ورائه. وله حديث قد ذكر في اخبار اسحاق، وهذا اللحن الى الان يغنى لانه اشهر في ايدي الناس، وانما هو لحن اسحاق اخذ فجعل على هذه الابيات وكيد بذلك صوت. فلو كان واش باليمامة بيته وداري باعلى حضر موت اهتدى ليا، وماذا لهم لا احسن الله حالهم من الحظ قد تصريم لليلى حباليا، من الحظ تصريم لليلى حباليا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وإن شئت بعد الله أنعمت باليا. وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى ندو ما أبقيت إلا رساليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا يمينا إذا كانت يمينا، وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها وأشبهه أو كان منهم دانيا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا أنفي لها الدهر راقيا. وأنشد أبو نصر للمجنون وفيه غناء صوت، تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وينبت في أطرافها الورق الخضر، أبى القلب إلا حبها عامرية، لها كنية عمرو وليس لها عمرو. رثاؤه لأبيه. أخبرني محمد بن مزيد ابن أبي الأزهر قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن الهيثم بن عدي قال أنشدني جماعة من بني عقيل للمجنون يرثي أباه، ومات قبل اختلافه وتوحشه، فعقر على قبره ورثاه بهذه الأبيات. عقرت على قبر الملوح ناقتي بذي الصرح لما انجفته اقاربه، وقلت لها كوني عقيرا فانني غداك غد ناشن لي الامس راكبه. فلا يبعدنك الله يا ابن مزاحم، فلا يبعدنك الله يا ابن مزاحم، وكل امرئ للموت لا بد شاربه. فقد كنت طلاعا نجادي ومعطى الجياد وسيفا لا تخل مضاربه. بعضه رجل من بني جعدة فقال شعرا. اخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا عبد الله بن شبيب عن الحذاري عن محمد بن معن قال بلغني ان رجلا من بني جعدة بن كعب كان اخا وخلا للمجنون، مر به يوما وهو جالس يخط في الارض ويعبث بالحصى، فسلم عليه وجلس عنده، فأقبل يخاطبه ويعظه ويسليه، وهو ينظر إليه ويلعب بيده كما كان وهو مفكر قد غمره ما هو فيه. فلما طال خطابه إياه قال يا أخي أما لكلامي جواب؟ فقال له والله يا أخي ما علمت أنك تكلمني، فاعذرني فاعذرني، فإني كما ترى مذهوب العقل مشترك اللب. وبكى ثم أنشأ يقول صوت، وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان منك فإنه شغلي، وأديم لحظة محدثي ليرى أن قد فهمت وعندكم عقلي. شعره في حمام يتجاوب. الغناء لعلوية. وقال الهيثم مر المجنون بواد في أيام الربيع وحمامه يتجاوب، فأنشأ يقول صوت، ألا يا حمام الأيك ما لك باكيا، أفارقت إلفا أم جفاك حبيب، دعاك الهوى والشوك لما ترممت، هتوف الضحى بين الغصون فروب. هتوف يعني بمعنى ناحت، الهتوف الكثير النواح. تجاوب ورقا قد أذن لصوتها، يعني استمعنا لصوتها وأصغينا إليه. تجاوب ورقا، الورق طبعا الحمام، قد أذن لصوتها، فكل لكل مسعد ومجيب. من اسعد في المراه اذا ساعدتها بالنياحه في مصيبتها. وكانت النساء في الجاهليه اذا اصيبت احداهن بمصيبه في من يعز عليها بكت حولا، واسعدها على ذلك جاراتها وذوات قرابتها. فاذا اصيبت صواحباتها بعد ذلك بمصيبه اسعدتهن. وفي الحديث لا اسعاد ولا عقر في الاسلام. خروج زوج ليلى وابيها الى مكة واختلاف المجنون اليها. قال خالد بن حمل حدثني رجال من بني عامر ان زوج ليلى واباها خرجا في امر طرق الحي الى مكة، فارسلت ليلى بامث لها الى المجنون فدعته، فاقام عندها ليلى فاخرجته في البحر، وقالت له سر الي في كل ليلة ما دام القوم سفرا، فكان يختلف اليها حتى قدموا. وقال فيها في اخر ليلة لقيها وودعته، فمتع بليلى انما انت هامة من الهام يدنو كل يوم حمامها، فمتع الى ان يرجع الركب انهم متى يرجعوا يحرم عليك كلامها. هامة يعني اعلى الرأس واسم طائر. كان العرب يزعمون ان عظام الموتى وقيل ارواحهم تصير هامة فتطير، ونشأ من هذا الزعم قولهم هذا هامة اليوم او غد، اي يموت اليوم او غدا. مرض ولم تعده ليلى فقال شعرا. وقال الهيثم مرض المجنون قبل ان يختلط، فعاده قومه ونساؤهم، ولم تعده ليلى في من عاده. فقال صوت: ألا ما ليلى لا ترى عند مضجعي بليل ولا يجري بها لي طائر؟ بلى إن عزم الطير تجري إذا جرت بليلى، ولكن ليس للطير زاجر. أحالت عن العهد الذي كان بيننا بذي الرمح، أم قد غيبتها المقابر؟ فوالله ما في القرب لي منك راحة، ولا البعد يسليني ولا أنا صابر. فوالله ما أدري بأية حيلة وأي مرام أو خطار أخاطر. فوالله إن الدهر في ذات بيننا علي لها في كل أمر لجائر. فلو كنت إذ أزمعت هدري تركتني جميع القوى والعقل مني يوافر. ولكن أيامي بحفل عنيزة وبالرمس أيام جناها التجاور. فقد أصبح الود الذي كان بيننا أمانية نفس أماني نفس إن تخبر خابر. لعمري لقد أرهقت يا أم مالك حياتي وساقتني إليك المقادر. قوله: ولكن أيامي بحفل عنيزة. الحفل الاجتماع، يقال حفل الماء واجتمع، وحفل الوادي إذا جاء حفل الوادي إذا جاء بملء جنبيه. المراد هنا موضع الحفل، وعنيزة بقعة ينتهي إليها ماء أودية وهي لبني عامر. والرمس شجر يشبه الغضا، لا يطول وينبسط ورقه، وبالرمس وادي لبني أسد. خبر الضبي الذي ذكره ليلى: أخبرني عمي قال حدثني محمد بن عبد الله الأصبهاني بسند، قال حدثني بعض بني عقيل قيل للمجنون: أي شيء رأيته أحب إليك؟ قال ليلى: قيل دع ليلى، فقد عرفنا ما لها عندك ولكن سواها. قال: والله ما أعجبني شيء قط. فذكرت ليلى إلا سقط من عيني وأذهب ذكرها بشاشته عندي، غير أني رأيت ضبيا مرة فتأملته وذكرت ليلى، فجعل يزداد في عيني حسنا. ثم إنه عارضه ذئب وهرب منه، فتبعته حتى خفي عني، فوجدت الذئب قد صرعه وأكل بعضه، فرميته بسهم فما أخطأت مقتله، وذكرت بطنه فأخرجت ما أكل منه، ثم جمعته إلى بقية شلوه ودفنته وأحرقت الذئب وقلت في ذلك. الشلو اللي هو الجسد من كل شيء، ويطلق على العضو من أعضاء اللحم. أبى الله أن تبقى لحي بشاشة، فصبرا على ما شاء الله لي صبرا. رأيت غزالا يرتعي وسط روضة، فقلت أرى ليلى تراءت لنا ظهرا. فيا ظبي كل رغدا هنيئا ولا تخف، فإنك لي جار ولا ترهب الدهر. وعندي لكم حصن حصين وصارم، حسام إذا أعملته أحسن الهبرا. فما راعني إلا وذئب قد انتحى، فأعلق في أحشائه الناب والبشرى. ففوقت سهمي في كتوم غمدتها، فخالط سهمي مهجة الذئب والنحرى. فأذهب غيظي قتله وشفى دوى بقلبي، إن الحر قد يدرك الوترى. انتحى بمعنى اعترض، والهبر بمعنى القطع، ومنه قول علي عليه السلام: انظروا شجرا واضربوا هبرا. وفي حديث الشراء: فهبرناهم بالسيوف. بلغه ان زوج ليلى سبه، فقال فيه شعرا. قال ابو نصر: بلغ المجنون قبل توحشه ان زوج ليلى ذكره وعضهه وسبه، يعني عضهه بمعنى قال فيه ما لم يكن. وقال: او بلغ من قدر قيس بن الملوح ان يدعي محبة ليلى وينوه باسمها؟ فقال ليغيظه بذلك: فان كان فيكم بعل ليلى فانني وذي العرش قد قبلت فاها ثمانية، واشهد عند الله اني رأيتها، وعشرون منها اصبعا من ورائيا، اليس من البلوى التي لا شوى لها بان زودت كلبا وما بذلت لي؟ لا شوى لها، اي لا بقي لها. فالمراد وصف البلوى بمنتهى الشدة، يقال القتل الخطة التي لا شوى لها اي لا بقي لها. ومنه قول الهذلي: فان من القول التي لا شوى لها اذا زل عن ظهر اللسان سلسلاتها، يريد بالقول الكلمة التي لا ابقاها لها اي القاتلة. خبر رفقتي أبو خبر رفقة أبوا أن يعدلوا معه إلى جهة رحل ليلى. أخبرني الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بسنده عن ابن الكلبي قال خرج المجنون في عدة من قومه يريدون سفرا لهم فمروا في طريق يتشعب وجهتين إحداهما ينزلها رهط ليلى وفيها زيادة مرحلة فسألهم أن يعدلوا معه إلى تلك الوجهة فأبوا فمضى وحده وقال صوت فأترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة إني إذا لضبور هبون امرأ منكم أضل بعيره له ذمة إن الذمام كبير ولا الصاحب المتروك أعظم حرمة على صاحب من أن يضل بعير عفى الله عن ليلى الغداة فإنها إذا وليت حكما علي تجور. هتفت حمامة فقال شعرا. وذكر عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه أن المجنون كان ذات ليلة جالسا مع أصحاب له من بني عمه وهو وله يتلظى ويتململ يعظونه ويحادثونه حتى هتفت حمامة من فرحة كانت بإذائهم فوسب قائما وقال الصرحة واحدة الصرح وهي كل شجر لا شوك فيه وقيل كل شجر طال. قال لقد غردت في جنح ليل حمامة على إلفها تبكي وإني لنائم كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. يقول كذا ورد هذا البيت متصلا بالبيت الذي قبله في جميع النسخ وأشير إلى أن محلهما بعد البيت الأول أعني قوله لقد غردت في جنح ليل إلى آخره والبيتان هما فقلت اعتذارا عند ذاك وإنني لنفسي فيما قد رأيت للائم أزعم أني عاشق ذو سبابة بليلى ولا أبكي وتبكي البهائم. ثم بكى حتى سقط على وجهه مغشيا عليه فلما أفاق فما أفاق حتى حميت الشمس عليه من رجل ومرور رجل به وهو برمل يبرين. ذكر أبو نصر عن أصحابه أن رجلا مر بالمجنون وهو برمل يبرين يخطط فيه فوقف عليه متعجبا منه وكان لا يعرفه فقال له ما بك يا أخي؟ فرفع رأسه إليه وأنشأ يقول بي اليأس والداء الخيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا كأن جفون العين تهمي دموعها رذات رأت أضعان ليلى غواديا غروب أمرتها نواضح بزل على عدل عجم يروين صاديا. هل قوله هنا يبرين قرية كثيرة النخل والعيون العذبة فيها رمل كثير بينها وبين الأحساء مرحلتان الأضعان جمع ضعينة والجمل يضعن عليه والغروب جمع غربة والدلو الكبير الذي يستقى به على الثانية وأمرتها يعني جعلتها تمر وتذهب والنواضح جمع ناضح وهو ما يستقى عليه الماء من نحو بعير أو ثور أو غيرهما من النضح وهو سفي الزرع وغيره بالثانية مر به نفر من اليمن فقال شعرا. قال خالد بن جميل ذكر حماد الراوية أن نفرا من أهل اليمن مروا بالمجنون فوقفوا ينظرون إليه فأنشأ يقول ألا أيها الرقب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا نسائلكم هل سال نعمان بعدنا هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا. يقول في هذه القصيدة صوت ألا يا حمامي قصر والدان هجتما علي الهوى لما تغنيتما لي فأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا فوالله إني لا أحب لغير أن تحل بها ليلى البراق الأعاليا. ألا يا خليلي حب ليلى مجسمي حياض المنايا أو مقيد الأعاديا ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم ادعى عللانيا فإن أنتما فإن أنتما استطربتما وأردتما لحاقا بأطراف الغضا فاتبعانيا. يعني استطربتما بمعنى طلبتما الطرب، وقوله أو مقيد الأعادية أي يجعل قيادي في يد الأعداء، يقال أقاده خيلا أعطاه إياها يقودها. وقوله بلغه أن زوج ليلى سيرحل بها فقال شعرا: أمزمعة للبين ليلى ولم تمت، كأنك عما قد أظلك غافل، ستعلم إن شطت بهم غربة النوى، وزالوا بليلى أن لبك زائل. قال أبو نصر: قال خالد: وحدثني جماعة من بني قشير أن المجنون سقم سقانا شديدا قبل اختلاطه حتى أشفى على الهلاك، فدخل إليه أبوه يعلله فوجده ينشد هذه الأبيات ويبكي أحر بكاء وينشد أحر نشيد. ينشد من نشد الباكي أي غصب بالبكاء في حلقه من غير انتحاب، أما يعلله بمعنى يحدثه ويسليه. قال: ألا أيها القلب الذي لج هائما بليلى وليدا لم تقطع تمائمه، أشق قد أفاق العاشقون وقد أنا لحالك أن تلقى طبيبا تلائمه، فما لك مسلوب العزاء كأنما ترى نأي ليلى مغرما أنت غارمه، أجدك لا تنسيك ليلى ملمة تلم ولا ينسيك عهدا تقادمه. خبر نظره إلى أضعان ليلى وقد رحل بها زوجها. قال: وقف مستترا ينظر إلى أضعان ليلى وقد رحل بها زوجها وقومها، فلما رآهم يرتحلون بكى وجزع، فقال له أبوه: ويحك، إنما جئنا بك متخفيا ليتروح بعض ما بك بالنظر إليهم، فإذا فعلت ما أرى عرفت، وقد أهدر السلطان دمك إن مررت بهم، فأمسك أو فانصرف. فقال: ما لي سبيل إلى النظر إليهم يرتحلون، وأنا ساكن غير جازع ولا باكن، فانصرف بنا. فانصرف وهو يقول صوت: بد الدمع حتى يضعن الحي، إنما دموعك إن صادت عليك دليل، كأن دموع العين يوم تحمل جمان على زيد القميص يسيل. زيد القميص يعني بمعنى ما ينفتح على النحر، وقوله تحملوا يعني ارتحلوا. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال: أنشدني إسحاق بن محمد عن بعض أصحابه عن ابن الأعرابي للمجنون صوت: ألا ليت ليلى أطفأت حر زفرة، أعالجها لا أستطيع لها ردا، إذا الريح من نحو الحمى نسمت لنا، وجدت لمصراها ومنسمها بردا، على كبد قد كاد يبدي بها الهوى نجوبا، وبعض القوم يحسبني جلدا. النجوب جمع نجد، وهو أثر الجرح. هذا البيت الثالث: على كبد قد كاد يبدي بها الهوى، يروى خاصة يروى لابن هرمة في بعض قصائده، وهو من اللئة المختارة التي رواها إسحاق. أوله: أفاطم إن الماء يسلي من الهوى. وقد أخرج في موضع آخر: غنى في هذين البيتين عبد آل الهذلي، ولحنه المختار على ما ذكره زحفة ثاني ثقيل، وهما في هذه القصيدة: وإني يماني الهوى منجد النوى، سبيلان ألقى من خلافهما جهدا، سقى الله نجدا من ربيع وصيف، وماذا يرجى من ربيع سقى نجدا، بلى إنه قد كان للعيش قرة، وللصحب والركبان منزلة حمدا، أبى القلب أن ينفك من ذكر نسوة رقاق، ولم يخلقن شؤما ولا نسدا. الصيف يعني المطر يجيء في الصيف أو بعد الربيع، والربيع مطر المطر في الربيع. حمدا أي محمودة، منزلة حمدا أي محمودة. يقال رجل حمد ومنزل حمد أي محمود، وهو من قبيل الوصف بالمصدر، فيوصف به المذكر والمؤنث. إذا رحنا يذهبن الذيول عشية، ويقتلن بالألحاظ أنفسنا عمدا، مشى عيطلات رجح بخسورها، روادف وعفات ترد الخطى ردا، فتهتز ليلى العامرية فوقها ولافت بسب القز ذا غدر جعدى إذا حرك المدرى بصائرها العلا مددنا مدى الريحان والعنبر الوردة. العيطلات جمع عيطلة وهي طويلة العنق في حسن تسقي المرأة والناقة والمراد بها هنا النياق. الروادف الأعجاز قال ابن سيدة ولا أدري أهو جمع ردف على غير قياس أو هو جمع رادفة. والوعثات الوعثات بسكون العين اللينات ولافت بمعنى لفت وعصبت يقال لاف العمامة على رأسه لوثا إذا لفتها وعصبها. والسب ولافت بسد القز يعني الخمار. والغبر جمع غبيرة وهي الذؤابة. والمدرى المشط وقيل هي حديدة على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح بها الشعر المتلبد. وأخبار الهذليين هما سعيد وعبد آل ابن وعبد آل ابن مسعود. أخبار الهذليين تذكر في غير هذا الموضع إن شاء الله لئلا تنقطع أخبار المجنون ولهما في المئة الصوت المختار أغان تذكر أخبارها معا إن شاء الله. خبر غبية صادها رجلان فسألهما أن يطلقاها. أخبرني أحمد بن جعفر جحظة قال حدثني ميمون بن هارون قال ذكر الهيثم بن عدي بسنده قال مر المجنون برجلين قد صادا ظبية فربطاها بحبل وذهبا بها فلما نظر إليها وهي تركض في حبالها دمعت عيناه وقال لهما حلاها وخذا مكانها شاة من غنمي. وقال ميمون في خبره وخذا مكانها قنوصا من إبلي فأعطاهما وحلاها فولت تعدو هاربة. وقال المجنون للرجلين حين رآها في حبالها يا صاحبي اللذين اليوم قد أخذ في الحبل شبها لليلى ثم غلاها إني أرى اليوم في أعطاف شاتكما مشابها أشبهت ليلى فحلاها. قال وقال فيها وقد نظر إليها وهي تعدو أشد عدو هاربة مبعورة صوت أيا شبه ليلى لا تراعي فإنني لك اليوم من وحشية لصديقي لكن اليوم من وحشية لصديق ويا شبه ليلى لو تلبست ساعة لعل فؤادي من جواه يفيق تفر وقد أطلقتها من وثاقها فأنت لليلى لو علمت طليق. خبره مع نسوة عغلنه في حب ليلى. وذكر أبو نصر عن جماعة من الرواة وذكر أبو مسلم ومحمد بن الحسن الأحول أن ابن الأعراب أخبرهما أن نسوة جلسنا إلى المجنون فقلنا له ما الذي دعاك إلى أن أحللت بنفسك ما ترى في هوى ليلى وإنما هي امرأة من النساء هل لك في أن تصرف هواك عنها إلى إحدانا فنساعفك ونجزيك بهواك ويرجع إليك ما عجب من عقلك وجسمك؟ فقال لهن لو قدرت على صرف الهوى عنها إليكن لصرفته عنها وكان وعن كل أحد بعدها وعشت في الناس سويا مستريحا. فقلنا له ما أعجبك منها؟ فقال كل شيء رأيته وشاهدته وسامعته منها أعجبني والله ما رأيت شيئا منها قط إلا كان في عيني حسنا وبقلبي علقا ولقد جهدت أن يقبح منها عندي شيء أو يسمج أو يعاب لأسلو عنها فلم أجده. فقلنا له فصفها لنا فأنشأ يقول بيضاء خالصة البياض كأنها قمر توسط جنح ليل مبردي موسومة بالحسن ذات حواسد إن الجمال مظنة للحسد وترى مدامعها ترقرق مقفلة مقلة ترقرق وترى مدامعها ترقرق مقلة سوداء ترغب عن ثواب الإسمد خوض إذا كثر الكلام تعودت بحمى الحياء وإن تكلم تقصدي. الخود الفتاة الحسنة الخلق الشابة ما لم تصر نصفا وإن تكلم تقصدي يقصدنا فقصد في الأمر قصدا يعني توسط وطلب السداد ولم يجاوز الحد. قال ثم قال ابن الأعرابي هذا والله من حسن الكلام ومنقح الشعر وأنشد أبو نصر المجنون أيضا وفيه غناء قال ف كأن فؤادي في مخالب طائر إذا ذكرت ليلى يشد بها قبضا، كأن شداد الأرض حلقة خاتم علي فما تزداد طولا ولا عرضا. أودع رجلا شعرا ينشده على مسمع من ليلى. أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بسنده عن القحبني قال قال رجل من عشيرة المجنون له: إني أريد الإلمام بحي ليلى، فهل تودعني إليها شيئا؟ فقال: نعم، كف بحيث تسمعك ثم قل صوت. الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك، ولكني أعنيها. أعنيها يعني أكلفها ما يشق عليها. منيتك النفس حتى قد أضر بها، واستيقنت خلصا مما أمنيها، وساعة منك ألهوها وإن قصرت أشهى إلي من الدنيا وما فيها. قال: فمضى الرجل ولم يزل يركب خلوة حتى وجدها، فوقف عليها ثم قال لها: يا ليلى، لقد أحسن الذي يقول الله يعلم أن النفس هالكة باليأس منك ولكني أعنيها، وأنشد الأبيات فبكت بكاء طويلا، ثم قالت: أبلغ السلام وقل له: نفسي فداؤك لو نفسي ملكت إذا، ما كان غيرك يجزيها ويرضيها، صبرا على ما قضاه الله فيك على مرارة في الصبار عنك أخفيها. قال: فأبلغه الفتى البيتين وأخبره بحالها، فبكى حتى سقط على وجهه مغشيا عليه، ثم أفاق وهو يقول: عجبت لعروة العذري أضحى أحاديثا لقوم بعد قومي، وعروة مات موتا مستريحا، وها أنا ميت في كل يومي. صوت: أيا زينة الدنيا التي لا ينالها مناي ولا يبدو لقلبي صريمها، بعيني قذات من هواك لو أنها تداوى بمن تهوى لصح سقيمها، وما خبرت عن ذكرك النفس ساعة، وإن كنت أحيانا كثيرا ألومها. سأل أبو المجنون رجلا أن يبلغه أن ليلى تشتم، سأل أبو المجنون رجلا أن يبلغه أن ليلى تشتمه. أخبرني الحسن ابن علي بسنده عن ابن الكلب قال: سأل الملوح أبو المجنون رجلا قدم من الطائف أن يمر بالمجنون فيجلس إليه، فيخبره أنه لقي ليلى وجلس إليها، ووصف له صفات منها ومن كلامها يعرفها المجنون، وقال له: حدثه بها، فإذا رأيته قد اشرأب لحديثك، يعني رفع رأسه لينظر، واشتهاه فعرفه أنك ذكرته لها ووصفت ما به، فشتمته وسبته وقالت: إنه يكذب عليها ويشهرها بفعله، وإنها ما اجتمعت معه قط كما يخف. ففعل الرجل ذلك، وجاء إليه فأخبره بلقائه إياها، فأقبل عليه وجعل يسائله عنها، فيخبره بما أمره به الملوح، فيزداد نشاطا ويتوب إليه عقله، إلى أن أخبره بسدها إياه وشتمها له، وقال وهو غير مكترث لما حكاه عنها صوت: تمر الصدى صفحا بساكن ذي الغضا، ويوضع قلبي أن يهب هبوبها، إذا هبت الريح الشمال فإنما جواي بما تهدى إلي جنوبها، جواي بما تهدي إلي جنوبها، قريبة عهد بالحبيب وإنما هوى كل نفس حيث كان حبيبها، وحسب الليالي أن طرحنك مطرحا بجار قلا تمسي وأنت غريبها، حلال لليلى شتمنا وانتقاصنا، هنيئا ومغفور لليلى ذنوبها. ذكر الهيثم بن عدي أن المجنون قال صوت: كأن لم تكن ليلى تزار بذي الأكل، فبالجزع من أجزاء والدانة النخل، صديق لنا فيما نرى غير أنها، ترى أن حبي قد أحل لها قتلي. النخل، قال ياقوت في الكلام على ودان: وقرأت بخط كراع الهتان أو الهنائي على ظهر كتاب المنضد من تصنيفه، قال بعضهم: خرجت حاجا فلما جزت بودان أنشدت: أيا صاحب الخيمات من بعد أرشدي، إلى النخل من ودان ما فعلت نعمه. فقال رجل من أهلها: انظر هل ترى نخلا؟ فقلت: لا. فقال هذا خطأ، إنما هو النحل ونحل الوادي جانبه، ولم نجد في كتب اللغة التي بين أيدينا أن من معالي النحل جانب الوادي. صديق لنا فيما نرى غير أنها، كلمة صديق يوصف فيها المذكر والمؤنث. قال كسير: ليالي من عيش لهونا بوجهه زمانا وسعدى لي صديق مواصل. وأستراك: وصف رجل المجنون لليلى فبكت وقالت شعرا. أخبرني عمي بسنده عن أشياخ من بني مرة قالوا: خرج منا رجل إلى ناحية الشام والحجاز وما يلي تيماء والسرات وأرض نجد في طلب بغية له، فإذا هو بخيمة قد رفعت له وقد أصابه المطر، فعدل إليها وتنحنح، فإذا امرأة قد كلمته فقالت: انزل، فنزل. قال: وراحت إبلهم وغنمهم، فإذا أمر عظيم، فقالت: سلوا هذا الرجل من أين أقبل؟ فقلت: من ناحية تهامة ونجد. فقالت: ادخل أيها الرجل. فدخلت إلى ناحية من الخيمة، فأرخت بيني وبينها كترا، ثم قالت لي: يا عبد الله، أي بلاد نجد وفئت؟ فقلت: كلها. قالت: فبمن نزلت هناك؟ قلت: ببني عامر. فتنفست الصعداء ثم قالت: فبأي بني عامر نزلت؟ فقلت: ببني الحريش. فاستعبرت ثم قالت: هل سمعت بذكر فتى منهم يقال له قيس بن الملوح فيلقب المجنون؟ قلت: بلى والله، وعلى أبيه نزلت، وأتيته فنظرت إليه يهيم في تلك الفيافي، فيكون مع الوحش لا يعقل ولا يفهم، إلا أن تذكر له امرأة يقال لها ليلى، فيبكي ويوجد أشعارا قالها فيها. قال: فرفعت الستر بيني وبينها، فإذا فلقة قمر لم تر عيني مثلها، فبكت حتى ظننت والله أن قلبها قد انصدع. فقلت: أيتها المرأة، اتق الله، فما كنت بأسا. فمكثت طويلا على تلك الحالة من البكاء والنحيب، ثم قالت: ألا ليت شعري والخطوب كثيرة، متى رحل قيس مستقل فراجع لنفسي، من لا يستقل برحله، ومن هو إن لم يحفظ الله بائع. ثم بكت حتى سقطت مغشيا عليها. فقلت لها: من أنت يا أمة الله، وما قصتك؟ والله لهو كان آثر في نفسي من هؤلاء وأحبهم إلي، وإنه هوي امرأة من قومه، والله ما كانت تطمع في مثله، فلما انفشى أمره وأمرها كره أبوها أن يزوجها منه بعد ظهور الخبر، فزوجها من غيره، فذهب عقل ابني ولحقه خبل وهام في الفيافي ودبا عليها، فحبسناه وقيدناه، فجعل يعض لسانه وشفتيه حتى خفنا عليه أن يقطعها، فخلينا سبيله، فهو يهيم في هذه الفيافي مع الوحوش، يذهب إليه كل يوم بطعامه، فيوضع له حيث يراه، فإذا تنحوا عنه جاء فأكل منه. قال: فسألتهم أن يدلوني عليه، فدلوني على فتى من الحي صديقا له، وقالوا: إنه لا يأنس إلا به، ولا يأخذ أشعاره عنه غيره. فأتيته فسألته أن يدلني عليه، فقال: إن كنت تريد شعره فكل شعر قاله إذا أنت عندي، وأنا ذاهب إليه غدا، فإن كان قال شيئا أتيتك به. فقل: بل أريد أن تدلني عليه لآتيه. فقال لي: إنه إن نفر منك نفر مني، فيذهب شعره. فأبيت إلا أن يدلني عليه، فقال: اطلبه في هذه الصحاري، فإذا رأيته فادن منه مستأنسا، ولا تره أنك تهابه، فإنه يتهددك ويتوعدك أن يرميك بشيء فلا يروع عنك، واجلب صارخا بصرك عنه، والحظه أحيانا، فإذا رأيته قد سكن من نثاره فأنشده شعرا غزلا، وإن كنت تروي من شعر قيس بن بريح شيئا فأنشده إياه، فإنه معجب به. فخرجت فتلفته يومي إلى العصر، فوجدته جالسا على رمل قد خط فيه بإصبعه خطوطا، فدنوت منه غير منقبض، فنفر مني نفور الوحش من الإنس، وإلى جانبه أحجار، فتناول حجرا فأعرضت عنه، فمكث ساعة كأنه نافر يريد القيام، فلما طال جلوسي سكن، وأقبل يخط بإصبعه، فأقبلت عليه وقلت: أحسن والله قيس بن ذريح، حيث يقول: ألا يا غراب البين ويحك نبني بعلمك في لبنى وأنت خبير، فإن أنت لم تخبر بشيء علمته فلا ترك إلا والجناح كثير، ودرت بأعداء حبيبك فيهم كما قد تراني بالحبيب أدور. فأقبل علي وهو يبكي فقال: أحسن والله، وأنا أحسن منه قولا، حيث أقول: كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح، كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح، قفاة عزها شرق فباتت تجاذبه وقد علق الجناح. فأمسكت عنه هنيهة، ثم أقبلت عليه فقلت: وأحسن والله قيس بن ذريح، حيث يقول: وإني لمقن دمع عيني بالبكا حذارا لما قد كان أو هو كائن. وقالوا غدا أو بعد ذاك بليلة فراق حبيب لم يبن وهو بائن، وما كنت أخشى أن تكون منيتي بشفيك إلا أن من إلى إلا أن من حان حائن. قال: فبكى والله حتى ظننت أن نفسه قد صابت، ولقد رأيت دموعه قد بلت الرمل الذي بين يديه. ثم قال: أحسن لعمر الله، وأنا والله أشعر منه، حيث أقول: صوت، وأدنيتني حتى إذا ما سبيتني بقول يحل العصمة سهل الأباطح. العصم جمع عصم، هو الوعل الذي في ذراعيه بياض، والوعل قيس الجبل. يريد أن قولها يخلب العصمة ويستنزلها من الجبال وهي مساكنها إلى الأباطح السهلة. وأدنيتني حتى إذا ما سبيتني بقول يحل العصمة سهل الأباطح، تنائيت عني حين لا لي حيلة، وخلفت ما خلفت بين الجوانح، ويروى: وغادرت ما غادرت. ثم سنحت له ضبية فوقد يعدو خلفها حتى غاب عني وانصرفت. وعدت من غد فطلبته فلم أجده، وجاءت امرأة كانت تصنع له طعامه إلى الطعام فوجدته بحالي. فلما كان في اليوم الثالث غدوت وجاء أهله معي، فطلبناه يومنا فلم نجده، وغدونا في اليوم الرابع نتقي أثره حتى وجدناه في واد كثير الحجارة خشن، وهو ميت بين تلك الحجارة، فاحتمله أهله فغسلوه وكفنوه ودفنوه. الحزن على المجنون وندم أبي ليلى على عدم تزويده بها. قال الهيثم: فحدثني جماعة من بني عامر أنه لم تبق فتاة من بني جعدة ولا بني الحريش إلا خرجت حافرة صارخة عليه تندبه، واجتمع فتيان الحي يبكون عليه أحر بكاء وينشدون عليه أشد نشيد، وحضرهم حي لينا معزيرا وأبوها معهم، فكان أشد القوم جزعا وبكاء عليه، وجعل يقول: ما علمنا أن الأمر يبلغ كل هذا، ولكني كنت امرأ عربيا أخاف من العار وقبح الأحدوثة ما يخافه مثلي، فزوجتها وخرجت عن يدي، ولو علمت أن أمره يجري على هذا ما أخرجتها عن يده ولا احتملت ما كان علي في ذلك. قال: فما رؤي يوم كان أكثر باكيا وباكية على ميت من يومئذ. نسبة ما في هذا الخبر من الأغاني، منها الصوت الذي أوله: ألا يا غراب البين ويحك نبني بعلمك في لبنى وأنت خبير. وفي رواية ابن الأعراب أنه أنشده متان: ألا يا غراب البين ويحك نبني بعلمك في لبنى وأنت خبير. صوت: وخبرت أن قد جد بين وقربوا، ألا يا غراب البين هل أنت مخبري بخير كما خبرت بالنأي والشر، وخبرت أن قد جد بين وقربوا جمالا لبين مثقلات من الغدر، وهجت قدا عين بلبنى مريضة إذا ذكرت طابت مدامعها تجري، وقلت كذاك الدهر ما زال فاجعا صدقت، وهل شيء بباق على الدهر. الشعر لقيس بن ذريح والغناء لابن جامع، ومنها الصوت الذي أوله: كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراحوا، فمنها الصوت الذي أوله: وأبنيتني حتى إذا ما سبيتني بقول يحل العصمة أهل الأضاحح. بكاء أبي ليلى على المجنون، وشعر وجد بعد موت المجنون في خرقة. أخبرنا الحسين بن قاسم الكوكبي قال: حدثنا الفضل الرباعي عن محمد بن حبيب قال: لما مات مجنون بني عامر وجد أرض خشنة بين حجارة سود، فحضر أهله وحضر معهم أبو ليلى المرأة التي كان يهواها، وهو متذمم، متذمم يعني مستنشق منقبض، وهو متذمم من أهله. فلما رآه ميتا بكى واسترجع، وعلم أنه قد شرك في هلاكه. فبينما هم يكذبونه إذ وجدوا خرقة فيها مكتوب: ألا أيها الشيخ الذي ما بنا يرضى، شقيت ولا هنيت من عيشك الغضا، شقيت كما أشقيتني وتركتني، أهيم مع الهلاك لا أطعم الغمضا. صوت كأن فؤادي في مخالب طائر، إذا ذكرت ليلى يشد بها قبضا، كأن في باب الأرض حلقة خاتم، علي فما تزداد طولا ولا عرضا. عتب على التغني بالشعر فقال شعرا. أخبرني محمد بن خلف بسنده قال: مررت بالمجنون وهو مشرف على واد في أيام الربيع، وذلك قبل أن يختلط، وهو يتغنى بشعر لم أفهمه، فصحت به: يا قيس، أما تشغلك ليلى عن الغناء والطرب؟ فتنفس تنفسا ظننت أن حياجيمه قد انقضت. ثم قالت: الحياجيم يعني ضلوع الفؤاد. صوت وما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا، فقد يجمع الله الشكيفين بعدما يظنان جهد الظن أن لا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إنني وجدت طوال الدهر للحب شافيا. الأيفاع جمع يفع، واليفع كاليفاع ما أشرف وعلى من الرمل. لحاه الله أي قبحه ولعنه وأبعده. التقاؤه بقيس بن ذريح وطلبه منه إبلاغ سلامه، إبلاغ سلامه لليلى. أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا الزبير بن بكار بسنده قال: اجتاز قيس بن ذريح بالمجنون وهو جالس وحده في نادي قومه، وكان كل واحد منهما مشتاقا إلى لقاء الآخر، وكان المجنون قبل توحشه لا يجلس إلا منفردا، ولا يحدث أحدا، ولا يرد على متكلم جوابا، ولا على مسلم سلاما. فسلم عليه قيس بن ذريح فلم يرد عليه السلام، فقال له: يا أخي، أنا قيس بن ذريح. فوسب إليه فعانقه وقال: مرحبا بك يا أخي، أنا والله مجهوب بي، مشترك اللب فلا تلمني. فتحدثا ساعة وتشاكيا وبكيا، ثم قال له المجنون: يا أخي، إن حي ليلى منا قريب، فهل لك أن تمضي إليها فتبلغها عني السلام؟ فقال له: أفعل. فمضى قيس بن ذريح حتى أتى ليلى، فسلم وانتسب، فقالت له: حياك الله، ألك حاجة؟ قال: نعم، ابن عمك أرسلني إليك بالسلام. فأطرقت ثم قالت: وما كنت أهلا للتحية، لو علمت أنك رسوله، كله عني أرأيت قولك: أبت ليلة بالغيل يا أم مالك، لكم غير حب صادق ليس يكذب، ألا إنما أبقيت يا أم مالك فذا أينما تذهب به الريح يذهب. أخبرني عن ليلة الغيل، أي ليلة هي؟ وهل خلوت معك في الغيل أو غيره ليلا أو نهارا؟ فقال لها قيس: يا ابنة عم، إن الناس تأولوا كلامه على غير ما أراد، فلا تكوني مثلهم، إنما أخبر أنه رآك ليلة الغيل فذهبت بقلبه. لا أنه عناك بسوء، قال فأطرقت طويلا ودموعها تجري وهي تكففها، ثم انتحبت حتى قلت تقطعت حيازيمها، ثم قال: اقرأ على ابن عم السلام، ثم قالت: اقرأ على ابن عم السلام وقل له بنفسي أنت، والله إن وجدي بك لفوق ما تجد، ولكن لا حيلة لي فيك. فانصرف قيس إليه ليخبره فلم يجده. رأى ليلى فبكى ثم قال شعرا. ذكر ابن الكلبي عن أبيه قال: مر المجنون بعد اختلاطه بليلى وهي تمشي في ظاهر البيوت بعد فقد لها طويل، فلما رآها بكى حتى سقط على وجهه مغشيا عليه، فانصرفت خوفا من أهلها أن يلقوها عنده، فمكث كذلك مليا ثم أفاق وأنشأ يقول: بكى فرحا بليلى إذ رآها، محب لا يرى حسنا سواها، لقد ظفرت يداه ونالا ملكا لئن كانت تراه كما يراها. صوت من المئة المختارة من رواية علي بن يحيى. رب ركب قد أناخوا عندنا، يشربون الخمر بالماء الزلال، عطف الدهر بهم فانقرضوا، وكذاك الدهر حالا بعد حال. عطف بهم الدهر يعني ذهب بهم وأهلكهم. الشعر لعدي بن زيد العبادي. وهذه الأبيات قالها عدي بن زيد العبادي على سبيل الموعظة للنعمان بن المنذر، فيقال إنها كانت سبب دخوله في النصرانية. موعظة عدي بن زيد للنعمان بن المنذر وتنصر النعمان. حدثني بذلك أحمد بن عمران المؤدب قال حدثنا محمد بن القاسم ابن مهروري ابن مهرويجي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بسنده عن ابن الكلبي قال: خرج النعمان بن المنذر إلى الصيد ومعه عدي بن زيد، فمروا بشجرة، فقال له عدي بن زيد: أيها الملك، أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال: لا. قال: تقول: رب ركب قد أناخوا عندنا، يشربون الخمر بالماء الزلال، عطف الدهر بهم فانقرضوا، وكذاك الدهر حالا بعد حال. قال: ثم جاوز الشجرة فمر بمقبرة، فقال له عدي: أيها الملك، أتدري ما تقول هذه المقبرة؟ قال: لا. قال: تقول: أيها الركب المحبون على الأرض المجدون، فكما أنتم كنا وكما نحن تكونون. فقال له النعمان: إن الشجرة والمقبرة لا يتكلمان، وقد علمت أنك إنما أردت عبادتي، فما السبيل التي تدرك بها النجاة؟ قال: تدع عبادة الأوثان، فتعبد الله وتدين بدير المسيح عليه السلام. قال: أو في هذا النجاة؟ قال: نعم. فتنصر يومئذ. وقد قيل إن هذه القصة كانت لعدي بن مع النعمان الأكبر بن المنذر، وأن النعمان الذي قتله هو ابن المنذر ابن النعمان الأكبر الذي تنصر، وخبر هذا يأتي مع أحاديث عدي. ذكر عدي بن زيد ونسبه وقصته ومقتله. هو عدي بن زيد بن حماد بن أيوب بن محروف ابن عامر ابن عطية ابن امرئ القيس ابن زيد مناس ابن تميم ابن مر ابن أد ابن طابخة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار. علي بن زيد لا يعد في فخور الشعراء، وكان أيوب هذا فيما زعم ابن الأعرابي أول من سمي من العرب أيوب، شاعر فصيح من شعراء الجاهلية، فكان نصرانيا، وكذلك كان أبوه وأمه وأهله، وليس ممن يعد في الفخور، فهو قروي، وكانوا قد أخذوا عليه أشياء عيب فيها. وكان الأصمعي وأبو عبيدة يقولان: عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم، يعارضها ولا يدري معها مجراها. وكذلك عندهم أمية بن أبي الصلت، ومثلهما كان عندهم من الإسلاميين الكميت والطرناح. قال العجاج: كان يسألاني عن الغريب فأخبرهما به، ثم أراه في شعرهما وقد وضعاه في غير مواضعه، فقيل له: ولم ذاك؟ قال: لأنهما قرويان يصفان ما لم يريا فيضعانه في غير موضعه، وأنا بدويا أصف ما رأيت فأضعه في مواضعه، وكذلك عندهم عدي وأمية. سبب نزول آل عدي الحيرة. قال ابن الأعرابي فيما أخبرني به علي بن سليمان الأخفش في سنده عن ابن الكلبي عن أبيه قال: سبب نزول آل عدي ابن زيد الحيرة أن جده أيوب بن محروف كان منزله اليمامة في بني امرئ القيس بن زيد مناه، فأصاب دما في قومه فهرب، فلحق بأوس بن قلام أحد بني الحارث بن كعب بالحيرة. وكان بين أيوب بن محروف وبين أوس بن قلام هذا نسب من قبل النساء، فلما قدم عليه أيوب بن محروف أكرمه وأنزله في داره، فمكث معه ما شاء الله أن يمكث. ثم إن أوسا قال له: يا ابن خالي، أتريد المقام عندي وفي داري؟ فقال له أيوب: نعم، فقد علمت أني إن أتيت قومي وقد أصبت فيهم دما لم أسلم، وما لي دار إلا دارك آخر الدهر. قال أوس: إني قد كبرت وأنا خائف أن أموت، فلا يعرف ولدي لك من الحق مثل ما أعرف، وأخشى أن يقع بينك وبينهم أمر يقطعون فيه الرحم، فانظر أحب مكان في الحيرة إليك فأعلمني به لأقطعته أو أبتاعه لك. قال: وكان لأيوب صديق في الجانب الشرقي من الحيرة، وكان منزل أوس في الجانب الغربي، فقال له: قد أحببت أن يكون المنزل الذي تسكننيه عند منزل عصام بن عبدة أحد بن الحارث بن كعب، فافتاع له موضع داره بثلاثمائة أوقية من ذهب، وأنفق عليها 200 أوقية ذهب، وأعطاه 200 من الإبل برعائها وفرسا وقينة، فمكث في منزل أوس حتى هلك، ثم تحول إلى داره التي في شرقي الحيرة فهلك بها. وقد كان أيوب اتصل قبل مهلكه بالملوك الذين كانوا بالحيرة، وعرفوا حقه وحق ابنه زيد بن أيوب، وثبت أيوب فلم يكن منهم ملك يملك إلا ولولد أيوب منه جوائز وحملان. الحملان يعني ما يحمل من عليه من الدواب في الهبة خاصة. مقتل زيد بن أيوب. ثم إن زيد بن أيوب نكح امرأة من آل قلام فولدت له حمادا، فخرج زيد بن أيوب يوما من الأيام يريد الصيد في ناس من أهل الحيرة وهم منتدون بحفير المكان الذي يذكره عدي بن زيد في شعره. انتدى القوم يعني اجتمعوا، والحفير موضع بالحيرة ذكره البكري، وأنشد عليه قول عدي بن زيد: قد أرانا وأهلنا بحفير نحسب الدهر والسنين شهورا. فانفرد في الصيد وتباعد من أصحابه، فلقيه رجل من بني امرئ القيس الذين كان لهم الثأر قبل أبيه، فقال له وقد عرف فيه شبه أيوب: ممن الرجل؟ قال: من بني سليم. قال: من أيهم؟ قال: مرئي. فقال له الأعرابي: وأين منزلك؟ قال: الحيرة. قال: أمن بني أيوب أنت؟ قال: نعم. ومن أين تعرف بني أيوب؟ واستوحش من الأعرابي وذكر الثأر الذي هرب أبوه منه، فقال له: سمعت بهم، ولم يعلمه أنه قد عرفه. فقال له زيد بن أيوب: فمن أي العرب أنت؟ قال: أنا امرؤ من سيف. فأمنه زيد وسكت عنه. ثم إن الأعرابي اغتسل زيد بن أيوب فرماه بسهم فوضعه بين كتفيه ففلق قلبه، فلم ير الحافر دابته حتى مات. فلبث أصحاب زيد حتى إذا كان الليل طلبوه وقد افتقدوه، وظنوا أنه قد أمعن في طلب الصيد، فباتوا يطلبونه حتى يئسوا منه، ثم غدوا في طلبه فاقتفوا أثره حتى وقفوا عليه، ورأوا معه أثر راكب يسايره، فاتبعوا الأثر حتى وجدوه قتيلا، فعرفوا أن صاحب الراحلة قتله، فاتبعوه وأغدوا السير فأدركوه مساء الليلة الثانية، فصاحوا به وكان من أرمى الناس، فامتنع منهم بالنبي حتى حال الليل بينهم وبينه، وقد أصاب رجلا منهم في مرجع كتفيه بسهم، فلما أجنه الليل مات وأفلت الرامي، فرجعوا وقد قتل زيد بن أيوب ورجلا آخر، وقد قتل زيد بن أيوب ورجل آخر معه من بني الحارث بن كعب. تولى حماد بن زيد الكتابة للنعمان الأكبر، فمكث حماد في أخواله حتى أيسع، يعني شارف الاحتلال، ولحق بالوسطاء. الوسطاء جمع وسيط، وهو الغلام دون المراهق، ويقال وصف الغلام إذا بلغ الخدمة فهو وسيط. فخرج يوما من الأيام يلعب مع غلمان بني لحيان، فلطم اللحياني عين حماد فشده حماد، فخرج أبو اللحياني فضرب حمادا، فأتى حماد أمه يبكي، فقالت له: ما شأنك؟ فقال: ضربني فلان لأن ابنه لطمني فشددته. فجزعت من ذلك وحولته إلى دار زيد بن أيوب، وعلمته الكتابة في دار أبيه، فكان حماد أول من كتب من بني أيوب، فخرج من أكثر الناس، وطلب حتى صار كاتب الملك النعمان الأكبر، فلبث كاتبا له حتى ولد له ابن من امرأة تزوجها من طيب فسماه زيدا باسم ابي. سبب اتصال زيد بن حماد بكثرة، وكان لحماد صديق من الدهاقين، الدهاقين جمع دهقان، وهو التاجر الفارسي المعرب. العظماء يقال له فروخ ماهان، وكان محسنا الى حماد، فلما حضرت حمادا الوفاة اوصى بابنه زيد الى الدهقان، وكان من المرازبة، المرازبان، احد مرازبة الفرس، هو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك، وهو فارسي معرب. فاخذ الدهقان اليه، فكان عنده مع ولده، وكان زيد قد حذق الكتابة والعربية قبل ان يأخذه الدهقان، فعلمه لما اخذه الفارسية، فلقنها فهمها. وكان لبيبا، فاشار الدهقان على كسرى ان يجعله على البريد في حوائجه، ولم يكن كسرى يفعل ذلك الا باولاد المرازبة، فمتى سيتولى ذلك لكسرى زمانا؟ سميك زيد بن حماد على الحيرة، ثم ان النعمان النصري اللخمي هلك، فاختلف اهل الحيرة في من يملكونه، الى ان يعقد كسرى الامر لرجل ينصبه، فاشار عليهم المرزبان بزيد بن حماد، فكان على الحيرة الى ان ملك كسرى المنذر بن ماء السماء، ونكح زيد بن حماد نعمة بنت ثعلبة العدوية، فولدت له عديا، وملك المنذر وكان لا يعصيه في شيء، وولد للمرزبان ابن فسماه شاهان مرد. تعلم عدي بن زيد الكتاب والكلام بالفارسية، فلما تحرك عدي بن زيد وايسع طرحه ابوه في الكتاب. الكتاب موضع تعليم الكتابة، يقال سلم ولده في الكتاب اي المكتب، وانكر المبرد هذا المعنى وقال من جعل الموضع الكتاب فقد اخطأ. حتى اذا حذق ارسله المرزبان مع ابنه شاهان مرد الى كتاب الفارسية، فكان يختلف مع ابنه ويتعلم الكتابة بالفارسية، حتى خرج من افهم الناس بها واصحهم بالعربية، وقال الشعر وتعلم الرمي بالمشاب، فخرج من الاساورة الرمى. الاساورة يعني جمع الاسوار او الاسوار، وهو الجيد الرمي بالسهام. وقال ابو عبيد اساورة الفرس فرسانهم المقاتلون. وتعلم لعب العدل على الخيل بالثوالجة وغيرها. الثوالجة جمع ثولجان، وهو عصا يغطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب، وهو فارسي معرب. فأما العصا التي اوج طرفاها خلقة في شجرتها فهي المحجن. اتصاله بكسرى وتوليه الكتابة في ديوانه. ثم ان المرزبان وفد على كسرى ومعه ابنه شاهان مرد، فبينما هما واقفان بين يديه اذ سقط طائران على السور، فتطاعما كما يتطاعم الذكر والانثى، فجعل كل واحد منقاره في منقار الاخر، فغضب كسرى من ذلك ولحقته غيره، فقال للمرزبان وابنه ليرمي كل واحد منكما واحدا من هذين الطائرين، فان قتلتماهما ادخلتكما بيت المال وملأت افواهكما بالجوهر، ومن اخطأ منكما عاقبته، فاعتمد كل واحد منهما طائرا منهما ورميا فقتلاهما جميعا، فبعثهما الى بيت المال فملئت افواههما جوهرا، واثبت شاهان مرد وسائر اولاد المرزبان في صحابته. فقال فروخ ماهان عند ذلك للملك ان عندي غلاما من العرب مات ابوه وخلفه في حجري فربيته، فهو افصح الناس واكتبهم بالعربية والفارسية، والملك محتاج الى مثله، فان رأى ان يثبته في ولدي فعل. فقال ادعه، فارسل الى عدي بن زيد، وكان جميل الوجه فائق الحسن، وكانت الفرس تتبرك بالجميل الوجه، فلما كلمه وجده اظرف الناس واحضرهم جوابا، فرغب فيه واثبته مع ولد المرزبان. عدي اول من كتب بالعربية في ديوان كسرى، فكان عدي اول من كتب بالعربية في ديوان كسرى، فرغب اهل الحيرة الى عدي ورهبوه، فلم يزل بالمدائن في ديوان كسرى يؤذن له عليه في الخاصة، وهو معجب به قريب منه، وابوه زيد بن حماد يومئذ حي، إلا أن ذكر عدي قد ارتفع وخمل ذكر أبيه، فكان عدي إذا دخل على المنذر قام جميع من عنده حتى يقود عليه عدي، فعلى له بذلك صوت عظيم، فكان إذا أراد المقام بالحيرة في منزله ومع أبيه وأهله استأذن سترا فأقام فيهم الشهر والشهرين وأكثر وأقل. إرسال سترا له إلى ملك الروم. ثم إن سترا أرسل عدي بن زيد إلى ملك الروم بهدية من ترف ما عنده، فلما أتاه عدي بها أكرمه وحمله إلى عماله على البريد ليريه سعة أرضه وعظيم ملكه، وكذلك كانوا يصنعون. فمن ثم وقع عدي بدمشق وقال فيها الشعر، فكان مما قاله بالشام، وهي أول شعر قاله فيما ذكر: رب دار بأسفل الجزع من دومة أشهى إلي من جيروني. دومة قرية من قرى وسط دمشق، والظاهر أنها غير مرادة في هذا البيت، واسم لموضع بين الشام والموصل. قال البكري في معدن مستعدم: ودومة هذه من منازل جريمة الأبرش، وهذه دومة الحيرة، أما دومة الجندل فهي على 10 مراحل من المدينة، و10 من الكوفة، و8 من دمشق، وكان بها طائفة من النصارى. أما جيرون بناء عند باب دمشق، وهو سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف، وحولها مدينة تطيف بها، والمعروف اليوم أن بابا من أبواب الجامع بدمشق، وهو باب الشرق، بابه الشرقي يقال له باب جيرون، وقال قوم جيرون هي دمشق نفسها. قال: رب دار بأسفل الجزع من دومة أشهى إلي من جيرون، وندام لا يفرحون بما نالوا ولا يرهبون فرس المنون، قد سقيت الشمول في دار بشر قهوة مرة بماء سخيم. ثم كان أول ما قاله بعدها قوله: لمن الدار تعفت بحيم، أصبحت غيرها طول القدم، ما تبين العين من آياتها غير نؤيا مثل خط بالقلم، صالحا قد لفها فاستوثقت لف بازي حماما في سلم. قوله استوثقت يعني جمعها فاجتمعت، وقوله بحيم هذا اسم موضع، وسلم في سلم شجر ورقه القرب الذي يدغ به. تولية أهل الحيرة زيد بن علي زيدا أبا عدي على الحيرة، وإبقاء اسم الملك للملك للمنذر. قال: وفسد أمر الحيرة وعدي بدمشق حتى قال أصلح أبوه بينهم، لأن أهل الحيرة حين كان عليهم المنذر أرادوا قتله، لأنه كان لا يعدل فيهم، وكان يأخذ من أموالهم ما يعجبه. فلما تيقن أن أهل الحيرة قد أجمعوا على قتله بعث إلى زيد بن حماد بن زيد بن أيوب، وكان قبله على الحيرة، فقال له: يا زيد، أنت خليفة أبي، وقد بلغني ما أجمع عليه أهل الحيرة، فلا حاجة لي في ملككم، دونكموه ملكوه من شئتم. فقال له زيد: إن الأمر ليس إلي، ولكنني أكبر لك هذا الأمر ولا آلوك نصحا. أكبر الأمر يعني أختبره وأستخرج كنها. فلما أصبح غدا إليه الناس فحيوه تحية الملك، وقالوا له: ألا تبعث إلى عبدك الظالم، يعنون المنذر، فتريح منه رعيتك؟ فقال لهم: أولا خير من ذلك؟ قالوا: أشر علينا. قال: تدعونه على حاله، فإنه من أهل بيت ملك، وأنا آتيه فأخبره أن أهل الحيرة قد اختاروا رجلا يكون أمر الحيرة إليه، إلا أن يكون غزو أو قتال، فلك إثم الملك وليس إليك سوى ذلك من الأمور. قالوا: رأيك أفضل. هات المنذر فأخبره بما قالوا، فقبل ذلك وفرح، وقال: إن لك يا زيد علي نعمة لا أكثرها، ما عرفت حق سيد، وسيد ما عرفت سبد، وسبد صنم كان لأهل الحيرة. فولى أهل الحيرة زيدا على كل شيء سوى اسم الملك، فإنهم أقروه للمنذر. وفي ذلك يقول عدي: نحن كنا قد علمتم قبلكم عمد البيت وأوتاد الإصار. الإصار يعني التند، وهو حبل الخباء والسرادق ونحوهما. قدوم عدي للحيرة وخروج المنذر للقائه. قال: ثم هلك زيد وابنه عدي يومئذ بالشام، وكان لزيد 1000 ناقة للحمالات. الحمالات يعني الدمع حمالة، وهي الدية والغرامة التي يحملها قوم عن قوم. كان اهل الحيرة اعطوه اياها حين ولوه ما ولوه، فلما هلكوا ارادوا اخذها، فبلغ ذلك المنذر فقال لا واللات والعزى لا يؤخذ مما كان في يد زيد تفروق وانا اسمع الصوت. التفروق اللي هي علاقة ما بين النواة والقمع من التمرة، وقال الاصمعي التفروق قمع البسرة والتمرة، ويثنى به عن الكلة فيقال ما له تفروق يعني ما له شيء، والدفروق بالذال لغة فيه. ففي ذلك يقول عدي بن زيد لابنه النعمان ابن المنذر وابوك المرء لم يشنع به يوم سيم الخس منا ذو الخسار. قال ثم ان عديا قدم المدائن على كسرى بهدية قيصر فتاب فاباه والمرزبان الذي رباه قد هلكا جميعا، فاستاذن كسرى في الالمام بالحيرة فأذن له فتوجه إليها، وبلغ المنذر خبره فخرج فتلقاه في الناس ورجع معه، وعدي أنذل أهل الحيرة في أنفسهم، ولو أراد أن يملكوه لملكوه، ولكنه كان يؤثر الصيد واللهو واللعب على الملك، فمكث سنين يبدو في فصلي السنة، فيقيم في جفير ويشتو بالحيرة، ويأتي المدائن في خلال ذلك، فيخدم كسرى، فمكث كذلك سنين. وكان لا يؤثر على بلاد بني يربوع مبدا من مباد العرب، ولا ينزل في حي من احياء بني تميم غيرهم، وكان اخلاؤه من العرب كلهم بني جعفر، وكانت ابله في بلاد بني ضبه وبلاد بني سعد، وكذلك كان ابوه يفحل لا يجاوز هذين الحيين بابله. تزوجه هند بنت النعمان، ولم يزل على حاله تلك حتى تزوج هند بنت النعمان بن المنذر، وهي يومئذ جارية حين بلغت او كادت، وخبره يذكر في تزويجها بعد هذا. قال ابن حبيب وذكر هشام بن الكلبي عن اسحاق بن الجفار وحماد الراوية وابي محمد بن السائب قال كان لعدي بن زيد اخوان، احدهما اسمه عمار ولقبه ابي، والاخر اسمه عمرو ولقبه سمي، وكان لهم اخ من امهم يقال له عدي بن حنظله من طي، وكان ابي يكون عند كسرى، وكانوا اهل بيت النصارى يكونون مع الاكاسره، ولهم معهم اكل وناحيه يقطعونهم القطائع ويجهلون صلاتهم. الاكل يعني الرزق، يقال فلان ذو اكل اذا كان ذا رزق وحظ واسع في الدنيا. والجفير موضع في شعر حجر الملك آكل المرار، قال البكري هو ماءة في ضرية، معلوم أن ضرية بنجد، أما جفير جفير كزبير فقرية للبحرين ذات رياض ومياه ومنازل. جعل المنذر ابنه النعمان في حجر عدي، وكان المنذر لما ملك جعل ابنه النعمان ابن المنذر في حجر عدي بن زيد، فهم الذين أرضعوه وربوه. وكان للمنذر ابن اخر يقال له الاسود، امه مارية بنت الحارث ابن جلهم من تين الرباب، فارضعه ورباه قوم من اهل الحيرة يقال لهم بنو مرينا، ينتسبون الى لخم وكانوا اشرافا. وكان للمنذر سوى هذين من الولد عشرة، وكان ولده يقال لهم الاشاهد من جمالهم، فذلك قول اعشى بن قيس ابن ثعلبة، وبنو المنذر الاشاهب في الحيرة يمشون غدوة كالسيوف. الشهبة في الأصل بياض يخالطه سواد، وقيل البياض الذي يغلب على السواد، وقد يقال على مطلق البياض كما قالوا سنة شهباء أي بيضاء لكثرة الثلج وعدم النبات. والأشاهب بنو المنذر لجمالهم سموا بذلك لبياض وجوههم. سعي عدي بن زيد في ولاية النعمان بن المنذر وسبب الخلاف بينه وبين عدي بن مرينا. وكان النعمان من بينهم احمر ابرش قصيرا، وامه سلمى بنت وائل ابن عطيه الصائغ من اهل فدك. فلما احتضر المنذر وخلف اولاده العشره، وقيل بل كانوا 13، اوصى بهم الى اياس بن قبيصه الطائي، وملكه على الحيره الى ان يرى كسرى رايه، فمكث عليها اشهرا، وكسرى في طلب رجل يملكه عليهم، وهو كسرى ابن هرمز، فلم يجد احدا يرضاه، فبدر فقال: لابعثن الى الحيرة 12,000 من الاساورة، ولاملكن عليهم رجلا من الفرس، ولامرنهم ان ينزلوا على العرب في دورهم، ويملكوا عليهم اموالهم ونساءهم، وكان علي بن زيد واقفا بين يديه، فأقبل عليه وقال: ويحك يا علي، من بكي من آل المنذر؟ وهل فيهم أحد فيه خير؟ فقال: نعم أيها الملك السعيد، إن في ولد المنذر لبقية وفيهم كلهم خير. فقال: ابعث إليهم فأحضرهم. فبعث علي إليهم فأحضرهم وأنزلهم جميعا عنده، ويقال بل شخص علي بن زيد إلى الحيرة حتى خاطبهم بما أراد وأوصاهم، ثم قدم بهم على كسرى. قال: فلما نزلوا على علي بن زيد أرسل إلى النعمان: لست أملك غيرك، فلا يوحشنك ما أفضل به إخوتك عليك من الكرامة، فإني إنما أغترهم بذلك. ثم كان يفضل إخوته جميعا عليه في النزل والإكرام والملازمة، ويريهم تنقصا للنعمان وأنه غير طامع في تمام أمر على يده. وجعل يخلو بهم رجلا رجلا فيقول: إذا أدخلتكم على الملك فالبسوا أفخر ثيابكم وأجملها، وإذا دعا لكم بالطعام لتأكلوا فتباطؤوا في الأكل وصغروا اللقمة ونزروا ما تنزروا، يعني قللوا ما تأكلون، فإذا قال لكم: أتكفون للعرب؟ فقولوا: نعم. فإذا قال لكم: فإن شد أحدكم عن الطاعة وأفسد أتكفونيه؟ فقولوا: لا، إن بعضنا لا يقدر على بعض ليهابكم ولا يطمع في تفرقكم، ويعلم أن للعرب منعة وبأسا. فقبلوا منه. وخلى بالنعمان فقال له: البس ثياب السفر وادخل متقلدا بسيفك، وإذا جلست للأكل فعظم اللقمة وأسرع المضغ والبلع، وزد في الأكل وتجوع قبل ذلك، فإن كسرى يعجبه كثرة الأكل من العرب خاصة، ويرى أنه لا خير في العربي إذا لم يكن أكولا شرها، ولا سيما إذا رأى غير طعامه وما لا عهد له بمثله. وإذا سألك: هل تكفين العرب؟ فقل: نعم. فإذا قال لك: فمن لي بإخوتك؟ فقل له: إن عجبت عنهم فإني عن غيرهم لأعجل. قال: وخلا ابن مرينا بالأسود فسأله عما أوصاه به عدي، فأخبره، فقال: غشك والصليب والمعمودية وما نصحك، لئن أطعتني لتخالفن كل ما أمرك به ولتملكن، ولئن عصيتني ليملكن النعمان ولا يغرنك ما أراته من الإكرام والتفضيل على النعمان، فإن ذلك دهاء فيه ومكر، وإن هذه المعدية لا تخلو من مكر وحيلة. فقال له: إن عديا لم يألني نصحا وهو أعلم بكسرى منك، وإن خالفته أوحشته وأفسد علي، وهو جاء بنا ووصفنا، وإلى قوله يرجع كسرى. فلما أيس ابن مرينا من قبوله منه قال: فتعلم، ودعا بهم كسرى. فلما دخلوا عليه أعجبه جمالهم وكمالهم، ورأى رجالا قل ما رأى مثلهم، فدعا لهم بالطعام ففعلوا ما أمرهم به عدي. فجعل ينظر إلى النعمان من بينهم ويتأمل أكله، فقال لعدي بالفارسية: إن يكن في أحد منهم خير ففي هذا. فلما غسلوا أيديهم جعل يدعو بهم رجلا رجلا فيقول له: أتكفير العرب؟ فيقول: نعم، أكفيتها كلها إلا إخوتي. حتى انتهى النعمان آخرهم، فقال له: أتكفير العرب؟ قال: نعم. قال: كلها؟ قال: نعم. قال: فكيف لي بإخوتك؟ قال: إن عجزت عنهم فأنا عن غيرهم أعجز. فملكه وخلع عليه وألبسه تاجا قيمته 60,000 درهم فيه اللؤلؤ والذهب. توعد عدي بن مرينا لعدي بن زيد بأن يهجوه ويبغيه الغوائل ما بقي. فلما خرج وقد ملك، قال ابن مرينا للأسود: دونك عقبى خلافك لي. ثم إن عديا صنع طعاما في بيعة، وأرسل إلى ابن مرينا أن ائتني بمن أحببت فإن لي حاجة. فأتى في ناس فتغدوا في البيعة، فقال عدي بن زيد لابن مرينا: يا عدي، إن أحق من عرف الحق ثم لم يلم عليه من كان مثله، وإني قد عرفت أن صاحبك الأسود بن المنذر كان أحب إليك أن يملك من صاحب النعمان، فلا تلمني على شيء كنت على مثله، وأنا أحب أن لا تحقد علي شيئا لو قدرت عليه أعتبته، وأنا أحب أن تعطيني من نفسك ما أعطيك من نفسي، فإن نصيبي في هذا الأمر سوف بأوفر من نصيبك. وقام إلى البيعة فحلف ألا يهجوه أبدا، ولا يبغيه غائلة، ولا يزوي عنه خيرا أبدا، فلما فرغ عدي بن زيد قام عدي بن مرينة فحلف مثل يمينه ألا يزال يهدوه أبدا ويبغيه الغوائل ما بقي. وخرج النعمان حتى نزل منزل أبيه بالحيرة، فقال عدي بن مرينة لعدي بن زيد: ألا أبلغ عديا عن عدي؟ فلا تجزع وإن رشت قواك، هياكلنا تبر لغير فقر، هياكلنا تبر لغير فقر، لتحمد أو يتم بها غناده غناك، فإن تظفر فلم تظفر حميدا، وإن تعطب فلا يبعد سواك، ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناك ما صنعت يداك. الكسعي نسبة إلى كسع، حي من قيس عيلان، وقيل هم حي من اليمن رماه، والكسعي يضرب به المثل في الندامة، وهو رجل رام رمى بعدما أظلم الليل عيرا فأصابه، وظن أنه أخطأه فكسر قوسه، ثم ندم من الغد حين نظر إلى العير مقتولا وفهمه فيه، فصار مثلا لكل نادم على فعل يفعله، وإياه عن الفرزدق بقوله: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. تدبير عدي بن مرينة المكيدة لعدي بن زيد. قال: ثم قال عدي بن مرينة للأسود: أما إذا لم تظفر فلا تعجزن أن تطلب بثأرك من هذا المعدي الذي فعل بك ما فعل. فقال: فقد كنت أخبرك أن معدا لا ينام كيدها ومكرها، وأمرتك أن تعصيه فخالفتني. قال: فما تريد؟ قال: أريد أن لا تأتيك فائدة من مالك وأرضك إلا عرضتها علي ففعل. وكان ابن مرينة كثير المال والضيعة، فلم يكن في الدهر يوم يأتي إلا على باب النعمان هدية من ابن مرينة، فصار من أكرم الناس عليه، حتى كان لا يقضي في ملكه شيئا إلا بأمر ابن مرينة. وكان إذا ذكر عدي بن زيد عند النعمان أحسن الثناء عليه، وشيع ذلك بأن يقول، يعني أتبع ذلك بأن يقول: إن عدي بن زيد فيه مكر وخديعة، والمعدي لا يصلح إلا هكذا. فلما رأى من يطيف بالنعمان منزلة ابن مرينة عنده لزموه وتابعوه، فجعل يقول لمن يثق به من أصحابه: إذا رأيتموني أذكر عديا عند الملك بخير فقول إنه لكذلك، ولكنه لا يسلم عليه أحد، وإنه ليقول إن الملك، يعني النعمان، عامله، وإنه هو ولاه ما ولاه. فلم يزالوا بذلك حتى أضغنوه عليه، فكتبوا كتابا على لسانه إلى قهرمان له، ثم دسوا إليه حتى أخذوا الكتاب منه وأتوا به النعمان فقرأه، فاشتد غضبه فأرسل إلى عدي بن زيد. حبس النعمان لعدي بن زيد وما خاطب به عدي النعمان من الشعر: عزمت عليك إلا زرتني، فإني قد اشتقت إلى رؤيتك. هذا ما أرسله النعمان إلى عدي بن زيد، قال له: عزمت عليك إلا زرتني، فإني قد اشتقت إلى رؤيتك، وعدي يومئذ عند كسرى. فاستأذن كسرى فأذن له، فلما أتاه لم ينظر إليه حتى حبسه في محبس لا يدخل عليه فيه أحد. فجعل عدي يقول الشعر وهو في الحبس، فكان أول ما قاله وهو محبوس من الشعر: ليت شعري عن الهمام، ويأتيك بخبر الأنباء عطف السؤال، أين عنا إختارنا المال والأنفس إذ ناهدوا ليوم النحال، ونضالي في جنبك الناس يرمون، وأرني وكلنا غير آلي، فأصيب الذي تريد بلا غش، وأربي عليهم وأوالي، ليت أني أخذت حتفي بكفي، ولم ألق ميتة الأقتال، محلوا محلهم لفرعتنا العام، فقد أوقعوا الرحى بالسفال. قوله هنا القهرمان اللي هو ابن الملك وخاصته، ويطلق في لغة الفرس على القائم بأمور الرجل كالخازن والوكيل. قوله أين عنا اختارنا المال، اختار المال والنفس بذلهما وجعلهما خطرا، والمخطر الذي يجعل